سلام على النبي المصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستثمرين الشرفان. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع قول الامام المطلبي اذا صح الحديث فهو مذهب. وقلنا الاصل في ذلك هو تعظيم سنه النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها والعض بالنواجذ عليها، فانه لا فلاح ولا رشاد ولا سداد ولا قبول للاعمال الا باتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عمل عملا لم يتبع فيه هذه السنه لا تقبل عند ربنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقد بينا المحاضره السابقه، بينا فيها كيف ان الائمه الكرام الأماجد قد خرجوا عن المذاهب بسبب الدليل وبموجب الدليل. اليوم إن شاء الله يعني نجمل لكم ما قاله السبكي في هذه الرسالة، في يعني لو في سبورة ممكن نجمل كل الرسالة بأسرها في رسم مخطط، كما قلنا هي المسألة مسألة تصور، العلم تصور. أجمع لكم فيها الكلام على إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهل هو على الإطلاق أم هو على التقييد؟ ثم الشطر، هذا الشطر الأول في الرسالة. الشطر الثاني في الرسالة هو الكلام على هذه القاعدة بضدها تتبين الأشياء. إذا قلنا أن هذه هي أصول مذهب الشافعية، فلنتطلع إلى أصول غير الشافعية ماذا يقولون. فاليوم إن شاء الله ننقل لكم بعض الأقوال عن الإمام السبكي، نقل عن الإمام المطلبي، ونقل عن أئمة المذهب مثل الدمياطي، وأيضا مثل الإمام البويطي، والكلام على المعيار أو الضابط في قول الإمام إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإن صح ولم يأخذ به الإمام الشافعي، فهل هذا يعتبر مذهب، نعتبره مذهبا للشافعي أم لا؟ هذا الذي سنبينه. والبشارة أن إن شاء الله بعد ما ننتهي من الرسالة هي أنا وأنتم نقرأ هذه الرسالة على شيخنا وسيدنا ونأخذ الإسناد منه أيضا، فيكون هذا الباب على الخير بعد إذن حضرتك شيخنا. فجميعا نقرأ حضرتك ونأخذ منك الإسناد للإمام المطلبي. طيب، أقول إخوتي الكرام، إذا صح الحديث فهو مذهبي له أحوال ثلاثة. إذا جعلنا دائرة كبيرة حتى تأتي السبورة، دائرة كبيرة في الوسط، قل قال الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهناك أحوال للأحاديث الصحيحة التي لم يتكلم بها أو لم يأخذ بها الإمام الشافعي. لو أخذنا سهم على اليمين نقول حديث لم يقل به ولكنه علق القول به على ثبوته، قال لو ثبت لقلت به، كما نقل هنا السبكي عن أبي شامة، وأيضا عن ابن الصلاح وعن النووي في كثير من المسائل، كحديث بروع بنت واشا التي طلقها زوجها أو مات عنها زوجها وكان لم يدخل بها، هي معقود عليها ومات عنها زوجها، هل يحكم لها على أنها كالمدخول بها أم لا؟ يعني لها المهر وعليها العدة ولها الإرث. فالشافعي علق القول على ثبوت هذا الحديث، فلا إشكال عند العلماء أنه ما دام قد ثبت الحديث أن هذا هو مذهب الشافعي، أن المرأة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها تنزل منزلة المرأة التي دخل بها الزوج، فعلى العدة 4 أشهر و10، وأيضا لها الإرث ولها المهر كاملة. هذا بالنسبة للحديث الذي علق فيه الشافعي القول، أو علق الشافعي القول به على ثبوته. أيضا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، أيضا قال لو صح الحديث لقلت به للإمام الشافعي في الاشتراط، اشتراط الحج، حديث ضباعة أن سلم دخل عليها فكانت تشتكي، قالت يا رسول الله إني أشتكي، وهي تريد الإحرام، قال اشترطي، والشرط هي أن تقول محلي حيث حبستني كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا فائدة الاشتراط أنها تحل مجانا. فائدة الاشتراط أنها لو حبست عن البيت مثلا بإحصار مثلا فإنها تتحلل مجانا، لا دم عليها ولا قضاء إلا أن يكون حجة الإسلام. فهنا الإمام الشافعي لأن الأصل عدم الاشتراط كما سيأتي في الحج قال لو ثبت لقلت به، يعني لو ثبت هذا الحديث لقلت به. وهذا بالنسبة للأول. لو جعلت سهم آخر إلى اليسار، أنتم تصوروا كما قلنا العلم تصور، لو جعلنا سهما آخر إلى اليسار فقلنا حديث أيضا ثبت ولكنه لم يبلغ الشافعي، تأكدنا من ذلك، ولا نص من الشافعي يخالف هذا الحديث، فيكون مذهب كما قال أبو شام، فيكون هذا مذهب الشافعي، أو حديث قد ثبت وقد خالفه الشافعي، وهو ثبت وخالفه الشافعي، فهل يصح أن نقول هو مذهبه؟ لا، لا يصح أن نقول هو مذهب. وهنا السوكي وأيضا أبو شامة بيان الحالات التي خالف فيها الإمام الشافعي الحديث مع ثبوته، قالوا إما لطعن في الإسناد، وهذا إشكال. لو قلنا لطعن في الإسناد يبقى إذن الحديث عندنا هو ضعيف، والكلام عن الشافعي أنه قال إذا ضعف الحديث فهو إيه؟ مذهب خطأ، آسف دواه، يبدا قال إذا صح وهو ضعيف. لكن يمكن أن نرد على هذا الإيراد. كيف الرد على هذا الإيراد؟ يعني هنا الإيراد قال إذا قلنا بأن الشافعي طعن في إسناد حديث ما ولم يأخذ به لا يدخل في بابنا هنا، لأن الباب إذا صح الحديث فهو مذهب، وهذا الحديث عند الشافعي لم يكن صحيحا فلا يكون مذهبا. نقول لا، لابد أن نتكلم به، وتوجيه هذا أننا نقول قد يطعن فيه الشافعي، قد نقول ضعف الإسناد عند الشافعي، لكن عند غير إيش؟ ثبت عند غير، كما سيأتي بحديث ميمونة أو كما سيأتي بحديث ابن عباس بأنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حالة كونه محرمة، هو ثبت، بل هو في صحيح البخاري ثبت عند الأحناف، وإن كان الشافعي يطعن في هذا الحديث، مفهوم؟ فنقول إذن الإيراد لنا أن نرده بأنه قد يكون ضعيفا عند الشافعي لكن يكون صحيحا عند غيره، فلا بد أن يلزمنا الخاص بأن الحديث قد ثبت وإمامكم لم يقل به، فلنا توجيهات. الأمر الثاني هو أن يكون قد خالف الحديث الذي ثبت لتوجيه عنده، يعني ظاهر الحديث ينبئ بحكم ما، هذا الحكم هو مثلا قتل الزاني، وهذا ظاهر الحديث فلا يأخذ به. لما؟ لأنه عنده حديث آخر أقوى في الدلالة، أو هو معارض يرد به هذا الحديث كما سيأتي التفصيل بإذن الله. ثم مش معي؟ تدوس على السبورة؟ طيب معيش، أنا خطي ممكن يكون سيء شوية لكن اصبروا علي، ممكن هي فقط المخطط ده هيكون أنهى لنا جميع الرسالة، بس الإخوة تتصور يعني احنا لو عملنا الرسالة كده التصنيف في المنتصف كده هو ده يا شيخنا، لا كده جيد جدا شيخ، هو هعملها بس ناس يعني هذه هتجعلك قد استوعبت الرسالة بأسرين، تقول مذهب الشافعي. المذاهب الأخرى سافعل به. حاضر، اسف. الامام ابو شامه قال في الرساله كما نقل عنه السبكي، ابو شامه طبعا يعني هو وسط بين جبلين، برزخ بين جبلين، وهما امام المسجد الرافعي وايش ده، امام المذهب الرافعي والنووي، لكن هو حقا بين ابن الصلاح وبين النووي، لانهما من الحديث بمكان. ابو شامه تلميذ ابن الصلاح، وهو شيخ لمن؟ لامام النووي. ابو شامه يقول بنى الامام مذهبه بناء محكما. ليش؟ قال انه بناه على الكتاب وعلى السنه، ثم اراد ان يعتذر للشافعي كان مورد يرد عليه يقول هناك احاديث اذا قلت انه بنى مذهبه على الكتاب والسنه هناك سنن كثيره لم نرها عند الشافعي ولم ياخذ بها، على ان ابن خزيمه امام الائمه، ابن خزيمه هذا كان فحل الائمه او فحل ائمه الشافعيه في الحديث، كان المزني يجلس وبجانبه ابن خزيمه، فاذا جاء الفقه تكلم المزني، فاذا جاء الحديث كف المزني مع انه فحل المذهب، وقال الان ليس هذا بدوري، هو دور هذا على الامام ابن خزيمه. لما سئل اترك الامام الشافعي سنه تتكلم عن الحلال او الحرام لم يضمنها كتابه؟ قال لا، لا اعرف سنه عن الحلال والحرام لم يضمنها الشافعي كتابه. هذا الكلام الذي قاله الامام ابن خزيمه وهو المطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دلاله على استيعاب الامام الشافعي لادله الاحكام او للسنن التي تكلمت عن الاحكام. لكن ابو شامه قال قد يغيب عن الامام بعض السنن فلم ياخذ بها، فابتدا في الاعتذارات اللي هي هنعملها بالاسهم كده، نقول قول الامام إذا صح الحديث فهو مذهب، نقول جيد قد صح الحديث، ولم يقل به الشافعي، وعلق القول به على ثبوته، بروع بنت واشر. أضرب مثلا فقط، عندنا حالة الآن إذا صح الحديث فهو مذهبي، تفهم من هذا القول أن الحديث إذا ثبت ولم يقل به الشافعي فهو مذهب الشافعي، لك أن تقول الآن أنا شافعي المذهب، إن لم تجد في كتاب الشافعي هذه المسألة فاعلم أنها من مذهب الشافعي، لأنه قد صح الحديث وهو الذي أرشدنا أن نبين أنه من قوله إذا صح الحديث فهو قول الإمام الشافعي. نقول الحالة الأولى صح الحديث ولم يقل به الشافعي، لكن ورد عنه أنه علق القول به على صحة الحديث، فقولا واحدا إذا صح الحديث فإننا نقول هذا من مذهب الشافعي، كحديث بروع بنت واشق في المسألة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها، فإنها تنزل منزلة المدخول بها. إذا مات زيد عن هند الزوج زوجته، ما حكم الزوجة الآن؟ إيه الأحكام التي تترتب على موت زيد؟ العدة، والثاني الإرث، لها الإرث ولا ليس لها؟ بسبب الزوجية وسرعة ثالثة، ها؟ لا المهر كاملا، نفس الامر المعقود عليها نزلت منزله المدخول بها. لما صح الحديث بذلك؟ هذا السهم الاول. السهم الثاني هنا نقول لم يقل به طعن في الاسناد، صح عند غيره، لما حتى نرد على الإيراد؟ أنتم قال إذا صح والحديث عندكم هنا ضعيف، فكيف كيف تقولون هذا مذهب الايه الشافعي؟ قلنا لانه قد صح عند غير فيلزمون به. ثاني عنده معارض لم ياخذ قد صح الحديث ولم ياخذ به مثل اخطر الحاجم، اخطر الحاجم والمحجوم، حديث ثابت لم ياخذ به الامام الشافعي. لما؟ قلنا عنده معارض، يبقى لا يصح ان اقول اذا صح الحديث فهو مذهب. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ما زلنا اذا صح الحديث فهو مذهب. ممتاز. نقول طائف الاسناد الاولى الثانيه ثبت الحديث وثبت معارضه، والشافعي اخذ بالمعارض لم ياخذ بهذا الحديث، فلا يصح ان نلزم الشافعيه بهذا الحديث ونقول هذا مذهب مذهبكم قد قال امامكم اذا صح الحديث فهو مذهب، عشان تكون الامر المساله سهله. انتم حنابله خلاص لشيخنا فوق راسنا. نقول الان الحجامه تفطر عند الحنابله، يقولون بان من احتجم صائما فقد افطر، ويتمسكون بالحديث الصحيح افطر الحاجم والمحجوم. فاذا هم تمسكوا بالحديث افطر الحاجم والمحجوم وقالوا به، الشافعي لم يقل به، فاراد الحنبلي ان يلزمنا الزام الخاص، فقال اما قال امامكم اذا صح الحديث فهو مذهبي فقد صح الحديث، فلما لم يكن مذهبا لكم؟ قلنا الاجابه وان صح فقد صح معارضه، وان صح فقد صح معارضه، ورجح امامنا المعارض. رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصائم الحجامه، وقد ورد في صحيح البخاري، وان كان احمد طبعا انكر ونحن لا نوافق احمد، يعني وان كنا نميل لقول المتقدمين لكن البخاري لا نعدل به احد، وهو حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم صائما محرما، وهذا في البخاري، احتجم صائما محرما، وان انكره احمد فهو ثابت، فقد ثبت المعارض، لذلك لا يصح ان نقول انه من مذهب الشافعي. دعنا الان هذه الثالثه كده، مفهوم؟ مفهوم جيد. يبقى عنده المعارض، المعارض ممكن نخرج منه سهل يسير، هو ايش؟ هو ان يكون منسوخا. احتجم محرما صائما، حاله كوني محرما صائما، سالت ثبت الحديث ولم ياخذ به بتوجيه شافعي الاستدلال به، المسألة قط الذي يزني بالمحاسن، ده قول الحنابلة أيضا، ما هذا ليش يخالفون؟ المفروض يعني اعتبروا الإمام. أقول الآن هنا ثبت الحديث لم يقل به شافعي، ما عنده معارض، قلنا الاستدلال به فيه نظر، الاستدلال به فيه نظر عند الشافعي، لأن القرائن المحتفة وأصول الشريعة قد ألجأت الشافعي إلى توجيه الحديث وعدم الأخذ بظاهره، إلى توجيه الحديث وعدم الأخذ بظاهره، وإن كان الظاهر أن من أتى المحارب يقتل في كل الأحوال سواء كان ثيبا أو كان بكرا، فإن الشافعي يقول لا، هذا مخالف للتأصيل العام، لأن الله جل وعلا قال في الكتاب مؤصلا الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما، ولما قال صلى الله عليه وسلم عن السيد قال خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم حتى الموت، ففرق بين البكر وبين الثيب. وهنا الحديث يعمم ويدخل البكر والسيف في حالة واحدة على قول الحنابلة بأنه يقتل بكل أحواله من زنا بمحارمه كده. الإخوة يعني هو دليل أساسي أن المسلم بعث رجلا ومعه راية فقال فقلت لعمي إلى أين؟ قال هذا في الثانية هذا الدليل. فقال إلى أين؟ قال رجل قد عقد على امرأة أبيه. رجل ذهب يتزوج امرأة أبيه، أبوه مات وأراد أن يخلف في امرأته يتزوج، فقال لأقتله. طبعا هذا له توجيه، لأن العلماء قاطبة قالوا بأنه قد استحل ذلك، لأن مذهب الناس في هذه المسألة غلو وجفو. الغلو قالوا كفر بذلك، من أتى محارمه فقد كفر ويقتل بهذا، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين. ولذلك الشوكاني نبه على ذلك في إرشاد الفحول، قال وهذا لا يمكن الحيد عن توجيهه بأن هذا على الاستحلال، هذا على الاستحلال. وأما أحمد فأخذه على الظاهر متوسطا، قال هذا هو حد، إن كان حد الزنا فيه التفريق بين السيب والبكر، لكن إن كان الزنا بالمحارم فلا تفريق، الحكم القتل. وأما الشافعية أخذ بميزان العدل وأخذ بأصول الشرع وقال التفريق أصل الشرع وعدم التفريق إجمال، والمجمل يبين بالأحاديث الأخرى وهو مطلق، والمطلق يحمل على المقيد. فهمتم ولا لا؟ عشان نخلص الرسالة كلها في السبور صبر. يبقى إذن هذه الحالات الثلاث التي سنشرح يعني الأمثلة عليها بثراء الأمثلة كما قلنا. ثم قال إذا بينت لكم أن هذا المذهب الذي بني أو بناه الشافعي بناء محكما على الكتاب والسنة لا سيما وأن الشافعي أعلم الناس بالقياس وكان أقل الناس قياسا، ولذلك حتى أنه أنكر إنكارا شديدا على الاستحسان وقال من استحسن فقد شرع، فكان لا يلجأ إلا إلى القياس إلا كما قال الميت للمضطر في مسألة القياس. هذا بالنسبة للشافعي. فإذا قلنا هذا هو المذهب مذهب الشافعي فبضدها تتبين الأشياء. المالكية قالوا عندنا المذاهب الأخرى لو وضعناها في هذه الدائرة المذاهب الأخرى نحن لن نضع يعني تحت كده سامحوني الحنابلة، إنه دائما الحنابلة مع الشافعية حتى لو وجدت روايات ثلاثة لا بد أن ترى من هذه الروايات رواية إيه توافق الشافعي كثير من الأمور. الغرض المقصود طبعا المالكية دائما في رواية توافق المالكية ابن تيمية بيرجح، والمرداوي في الإنصاف بينقل كثيرا على هذا الباب، لكن المغني أشد إنصافا فدائما يمين مع مين مع الشافعي. قلنا للتصوير من الموارد. المذاهب الأخرى خذ المالكية وإيش والأحناف الحنفيين. المالكية قالوا أصولنا كتاب وسنة، والأحناف قالوا أصولنا كتاب وسنة، والشافعية قالوا أصولنا كتاب وسنة. صحيح ولا لا؟ وعلينا أن نفرق بين هذا الاتفاق، كيف أن هناك أحاديث كثيرة جدا لا يأخذ بها المالكية ولا الأحناف. أما الاعتذار للشافعي فالسبورة تثبت لنا الاعتذار للشافعي. أما المالكية فقد قدموا عمل أهل المدينة على إيش؟ على السنة، على الأحاد كما سيأتي. وأيضا يبقى لو تضع هنا شروط منها عمل أهل المدينة وأصول الشرع. والقاتل تعرفون بعض المالكية يقولون بأنه يجوز أكل إيش؟ الأسد. هي رواية لما قالوا لأن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع أحد، وعندنا الآيات في القرآن إيش قال الله لذا فعلاء وقد فصل لكم قلنا أجل في من أحلية بعدما عدد المحرمات جاءت الآية الفاصلة قد فصل لكم ما حرم عليكم انتهى. فالأسد عندهم يجوز أكل، والقرد من باب أولى. لا واحد يأكل القرد ويقفز. فهذه المسألة منها بسبب إيش اللي جعله يقول بذلك؟ بسبب هذه الأصول. نعم شيخ. نعم على الكراهة. وبعضهم قال القطع يقدم على الأحاد. وأما الأحناف فحدث ولا حرج. كتاب وسنة، لكنهم يردون السنة، يردون السنة أولا إذا خالفت الأصول. والعجيب أن الحديث أصل بذاته، فهم يخالفون الأصول. بعد الأصول إيش؟ القياس. كل هذه أدوات ترد الحديث. عمل الراوي بخلاف الرواية، فقه الراوي وعدم فقه. يعني لو الحديث في الأحكام ورواه أبو هريرة لا يأخذونه، يقولون ليس بفقيه. الكلام صراحة لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال، كما قالوا في حديث المصراء وفي غيرها من الأحاديث ردوها، قالوا الراوي ليس بفقيه. هذه أصول الأحناف. يبقى إذن الرسالة بأسرها ضمنت لنا الكلام على الشافعي، طيب، وثبوت الشافعي أو ثبوت الحديث عند الشافعي فيأخذ به، والاعتذارات الشافعي في ترك بعض الأحاديث، ومعيار قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهب، ثم المقارنة بين الشافعي وبين إيش؟ وبين المذاهب. هذه هي الرسالة. قد انتهت. الحمد لله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. طيب، عامة الآن هذا المخطط لابد لكل إنسان يتصوره في رأسه، لأن الأمثلة والشروحات التي ستأتي تبين لنا هذا المخطط. أقول إخواتي الكرام، اشترط ابن الصلاح. نعم. الكتاب وأصول المذهب الشافعي، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أصول المذهب الشافعي، وهي دي المتفق عليه. طبعا هناك الأدلة المختلف فيها كسد الذرائع والمصلحة والمصالح المرسلة، هذا كلام تطبيقا الشافعي يطبقه، وإن كان لا يقول به ظاهرا أنه من أصوله، يعني حسم المادة وسد الذريعة لا يقول بها، مع أنه تطبيقيا لو نظرت إلى المسائل الفقهية التي تكلم فيها قد طبقها الإمام الشافعي. طيب، الشيخ ابن الصلاح قال بأن الحديث عن الشافعي صفحة 92 صفحة 92 هنا يقول من ولد من الشافعية حديثا أو من ولد من الشافعية حديثا يخالفه مذهبه نظر فإن كملت أو نظرت فإن كملت آلات الاجتهاد فيه إما مطلقا وإما في ذلك الباب. هنا يشترط الإمام ابن الصلاح للعمل بالحديث أن تتكامل عندك آلات الاجتهاد. فهذا الذي أيضا شدد عليه الإمام النووي هو كلام أبي شامة، قال كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث وإن لم تكمل فيه آلته، ووجد حزازة في صدره في قلبه من مخالفة الحديث، هو يرشد بقى أن تبحث عن إمام آخر تكلم بهذا الحديث فتأخذ به. طب إن لم نجد الإمام الآخر؟ وقف، سكت بالصلاح، سكت. لكن السبكي كان أجرى وقال العمل بالحديث أولى من العمل باجتهاد إيش؟ المذهب. قول أي إمام من الأئمة لا أخذ به مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا تصورت أنك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت منه هذا الحديث، فهل تتوقف في العمل به أم تسارع؟ الإجابة تسارع. إذا أنت إذا جاءك الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس أمامك وحدثك بهذا الحديث، فوجب عليك أن تأخذ بهذا الحديث. عامة استرسل في الكلام حتى أتى بقصة الجرود الذي أنكر مسألة أخطر الحاجب والمحجوم، وهو غلط في هذا الباب، لأن الإمام الشافعي ترك القول بأخطر الحاجب والمحجوم لثبوت احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ثم ذكر هذه القصة العظيمة، قصة أبي الحسن محمد بن الملك، أنه نام وكان يشرح كتاب المؤذن. هو طبقة تحت طبقة الشرازي، لكن يشرح كتاب المؤذن، ووجد أو رأى في المنام الشرازي، فذهب يقبل يده فأعرض عنه، فسأل لما أنا من غلمانك، فقال أنت تركت سنة. إيش هي السنة؟ القنوت في الفجر. والشافعي يقول بأنها سنة، فشوف أعرض عنه من هذا. فقال أما قال إمامنا، أو قال صاحبنا، أما قال إمامنا إذا صح الحديث فهو مذهب، وقد صح الحديث أن السلام ترك القنوت. هذه معترك صراحة، معترك، لأن بعض العلماء حسن حديث أنس أن السلام ما ترك القنوت في الفجر إلى أن مات، وقد قال العلماء الترك هنا المقصود به ترك الدعاء على رعل وإيش وذكوان، ليس الترك كليات، وحسنه بعض المعاصرين حتى، وحسنه كثير من المتقدمين. إذا المسألة في قنوت الفجر مسألة خلافية، والخلاف فيها له حظ من النظر. عامة بعدما سرد هذه القصة تكلم على أن الإمام نقل الكلام على مقام الدليل عند الشافعي على الأحاديث التي تركها، وذكر عللا ثلاثة. قال وهذا الترك إما لطعن في الإسناد، أو بسبب علة، أو شذوذ، فذلك يمنع من الحكم بصحة الحديث. كلامنا إنما هو إذا صح الحديث، وهذا إيراد، ورددنا على هذا الإيراد. قال والنسخ ليس تركا، ثم ذكر بعد ذلك حمل المطلق على المقيد ليس بترك كلية، وقال إن الأصوليين يتكلمون على عمل الفقيه بأنه ينظر للحديث والحديث المعارض، ويقول إن كان الحديث خاص والحديث الآخر عام فلا معارضة بين خاص وعام، نقدم الخاص على العام. ثم بعد ذلك نقلوا الكلام على الإمام أبي شامة بعد نقلات عن الإمام مالك والإمام أبي حنيفة في العلة التي من أجلها ترك الإمام الشافعي الحديث. بالمثال يتضح المقال. إذا نتصور الآن حديث قد ثبت، فلابد أن نقول هذا مذهب الشافعي، فقام الشافعية فقالوا غلط. قلنا لما؟ قال قد ترك الحديث الإمام الشافعي، وإن ثبت تركه لعلل أخرى تجعلنا نقول أن هذا ليس من مذهب الشافعي، والأمثلة على ذلك كثير. هناك أحاديث تركها الإمام الشافعي ولم يقل أحد من علماء الشافعية هذا مذهب الشافعي. لما؟ إما لطعن في الحديث في الإسناد، وإما لنسخ، وإما لتوجيه، وإما لوجود معارض. ضرب العلماء مثلا لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على حفصة وعلى عائشة، فكانت قد يعني كل منهما قد صام في هذا اليوم، فجاءهما طعاما أو جاءهما الطعام، جاءهما طعام طيب، فأراد الفطر فأفطر، فأفطرت عائشة وأفطرت حفصة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة يا رسول الله أرأيت إني انتويت الصوم وكنت صائمة، فجاء لي طعام فاشتهيت هذا الطعام فأفطرت، وجاءت حفصة فقالت يا رسول الله، بادرت عائشة وقالت إني قد صمت وجاءني الطعام فاشتهيت فأفطرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر هين، صوم يوما مكانا. فموجب هذا الحديث أن من صام وأفطر إما لشهوة إما لتشهي إما لعلة فعليه أن يقضي يوما مكانا. فموجب الحديث أن من تلبس بالنافلة صارت النافلة في حقه ها فريضة، والدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمر هين، صوم يوما مكانا، صوم هذا أمر، ولازم الأمر إيش يفيد الوجوب، يبقى إذن القضاء واجب عليهما. فلذلك هذا احتج به المالكية والأحناف على أن من تلبس بالنافلة ودخل فيها انقلبت إلى الفرض. فقال الذين يلزمون الأحناف الذين يخالفون الشافعية، لما لا تقولون بهذا الحديث؟ أما قال إمامكم إذا صح الحديث فهو مذهب، وقد صامت عائشة وأفطرت فأمرها بالقضاء، فلابد أن يكون مذهبا للإمام الشافعي. فرد الشافعية وقال قد ترك الإمام هذا الحديث لوجهين. الوجه الأول الطعن في الإسناد، هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني قد صح خلاف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تصريحا الصائم عن المتنفل أمير نفسه، إن شاء صاء أكمل أتم وإن شاء أفطر. يبقى عندنا حديث قال صوم يوم المكان، وحديث قال الصائم أمير نفسه. فإما أن نقول بالطعن في الإسناد فليس مذهبا للشافعي وارتحنا وأرحنا وانتهى الأمر، وإما أن نقول نتنزل مع الخصم الأحناف الذين قالوا وإن لم يصح عندكم فقد صح عندنا، ومسألة التضعيف والتصحيح مسألة اجتهادية، فليس لكم الإنكار علينا، فلا بد من الإجابة على هذا الحديث، ولا بد من رد الإيراد عليكم أن هذا لابد أن يكون مذهبا لكم. قلنا رد الإيراد، تنزلنا معكم أنه حديث صحيح. فإن صح الحديث كما تقولون فإن الشافعي عنده معارض لهذا الحديث، وهذا المعارض أصح إسنادا وأيضا أنقى دلالة. قالوا ما المعارض؟ قلنا المعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أتم. طب وين وجه الدلالة في هذا الحديث؟ لا، إن شاء أفطر إيش فيه؟ مخير بين الفطر وبين الإتمام. لم حال كونه يعني لم يفرق بين نعم أنا عارف إن أنت لا هتأتي بهذا بسرعة. إذا شرع في الصيام أو لا، يعني لم يفرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم. أعطى الخيار، بقي كلمة. الشيخ بيلقن. يبقى هنا وجه الدلالة أنه لم يأمر بإيش؟ سرعة، لم يأمر بالقضاء. قال وكيف تلزمنا بهذا؟ وإيش الإلزام؟ قلنا القاعدة المتفق عليها بيننا وبينكم تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان الحق بأن القضاء من الوجوب لأمرهما بالقضاء فخيرهما بالفطر أو الإتمام ولم يأمرهما بالقضاء، دل ذلك على أن العبد المكلف إذا تلبس بالنفلة لا تنقلب إلى فريضة، لأن السلام لم يأمر عائشة بالقضاء ولم يأمر حفصة بالقضاء. وإن صح الحديث عندكم فالحديث الآخر أقوى إسنادا، فلذلك نقول ترك الشافعي هذا العمل بهذا الحديث فليس مذهبا له، لأنه ضعيف من الوجه الأول، ولأن الحديث الآخر أصح إسنادا منه وأقوى في الدلالة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عائشة بالقضاء بعدما أفطرت وقد أقرها بذلك وخير الصائم، وقال هو أمير نفسه، أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر، ولم يأمر بالقضاء. أيضا من الأمثلة التي يمكن أن نمثل لها بالجانب الأول التي نقول في السهم على اليمين، بأنه قد ثبت الحديث ولم يعمل به الإمام الشافعي. الحديث الذي يحتجون به أيضا حديث ميمونة، يعني أنتم لو تصبرون نحن سنمر في هذه الرسالة على جميع الفقه، أبواب الفقه كلياتها حقا من الألف إلى الياء، من الطهارة إلى العتق، لأننا إذا ضربنا الأمثلة على شتى أبواب الفقه فتنمو عندك ملكة الفقه في جميع أبواب الفقه، يعني لا تخف. لأن كثير من الإخوة اللي انشغلوا بطلب العلم لا يعدوا كل واحد منهم إلى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله اللي هي إيه؟ انتهى إلى السلام من الصلاة وانتهى، هو ده الفقه كله. لكن هو الفقه تتم الفقه إلى آخره، وأنت معنا إن شاء الله تتم الفقه إلى آخره. أقول هنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس ابن أخت ميمونة قال تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة حالة كونه محرما، تزوجها حراما حالة كونه محرما، فقال هذا ابن عباس على أن مسلم تزوجها محرما، ومع ذلك قد ورد الحديث الصريح عن رسولنا الكريم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. يبقى عندنا عند حالة كونك محرما متلبسا بالحج بفريضة الحج لا يجوز عليك أمور قد حلت قبل الإحرام، منها الطيب، منها أن تلبس المخيط، منها أيضا عقد الزواج أو عقد النكاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المؤمن، لا يجوز له ذلك ولا ينكح. فقال به بعض العلماء، أما نحن فقد تمسكوا بحديث ابن عباس وقال قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة محرما، حالة كونه محرما، فوقف الأحناف فقالوا أنتم دائما على طول الطريق تخالفوننا لمن؟ للشافعية. فانبر الشافعية لمخالفة الأحناف، كيف تخالفوننا ونحن نلزمكم بشيخكم وإمامكم وصاحبكم؟ أما قال إمامكم إذا صح الحديث فهو مش أنا عايز أسأل، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث والحديث كالشمس في البخاري وفي مسلم، الحديث أن عن ابن عباس تزوج النبي ميمونة حالة كونه محرما، وأنتم تقولون عقد النكاح حالة كون المحرم محرما عقد باطل. طبقوا قاعدة مطلق أنها يقتضي الفساد، لأن النبي قال لا ينكح ولا ينكح، لا يتولى العقد ولا يعقد هو بذاته، فإن تزوج فالزواج يقع باطلا. فألزمونا بقول إمامنا إذا صح الحديث فهو مذهب، قلنا حق والله قد صح الحديث، لكن لا بد أن تعلم بمعيار وضابط معين أن نقول هذا مذهب الشافعي أم لا. قد صح الحديث نعم، لكن عندنا لم يصح. قد صح عندكم، عندنا لم يصح. للطعن في إسناده قلنا لا، الإسناد كالشمس، لكن رأس الإسناد قد وهم فيه. قالوا من؟ قلنا ابن عباس، وهم ابن عباس في هذا الحديث، كما قال سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في هذا الحديث، والذي نفسي بيدي ما تزوج النبي ميمونة إلا حلالا، إلا حلالا. فقالوا أنتم قلتم الإسناد صحيح، فكيف طعنتم بالحديث؟ قلنا طعمنا بالشذوذ أو النكارة، لأنه قد ثبت المخالف بأن أبا رافع مولى النبي كان سفيرا بين الزوج والعروس. من الزوج؟ ممتازين. من العروس؟ والواسطة أبو رافع، وكان وكيل الإنسان في العقد. أبو رافع قال ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا حلالا، ما تزوج النبي ميمونة إلا حلالا، وميمونة صاحبة القصة، ميمونة صاحبة القصة تقول تزوجني النبي حالة كوني حلالا. إذن الآن السؤال المطروح، يا ابن عباس أأنت أعلم أم ميمونة؟ جيب خطأ بين، قلنا المرأة لا تتقدم على الرجل. رأيت الآن أنا أريد أن أنظر في الإخوة كيف يتم منهم بسرعة ضوابط العلم. أبو رافع عندنا قرائن تقدم المرأة على الرجل، وعلى طول الخط الرجل الرجل. لا، المرأة قد تكون إيش؟ مقدمة. أما رأيت مشورة النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأم سلمة، وكانت في مشورة أم سلمة الخير كل الخير، كاد يهلك الصحابة وأنجاهم الله بإشارة من؟ بإشارة أم سلمة. فنقول ميمونة، القرائن هنا تثبت لنا قوة حديث ميمونة لأنها صاحبة القصة وهي العروس. الأمر الثاني أن أبا رافع هو الوسيط. القرينة الثالثة أن ابن عباس كان حدث، كان صغير السن وقد يدركه الوهم وعدم الضبط، فأبو رافع هنا يكون أضبط من ابن عباس. يبقى إذن الإجابة لما ترك إمامكم هذا الحديث ولم يكن من مذهبه، قلنا لوجهين: الوجه الأول الطعن في الحديث، الوجه الثاني ها عنده المعارض الأقوى، وهو أن صاحبة القصة قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حالة كونه حلالا، وأبو رافع الوسيط السفير قال تزوجها حلالا. مفهوم؟ طيب، هناك أيضا مثل ثالث على هذا الباب، هو حديث البراء يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت له أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. هنا الحنابلة الذين خالفوا الإمام الشافعي والأئمة الثلاثة قالوا الآن نلزمكم بهذا الحديث، إمامكم لم يأخذ به. هنا الرجل نكح أحد محارمه، لأن التحريم تحريم النساء على قسمين. احنا انتقلنا اهو من عقد النكاح حالة كون محرما أو حلالا إلى الكلام على تحريم النساء. أنت تتنقل من أبواب الفقه من الأقصى إلى الأقصى. تحريم النساء، أنتم وصلتم للسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ فقط التحريم، تحريم النساء على قسمين، تحريم على التأبيد وتحريم على التأقيد، صحيح؟ امرأة الأب تحريم على التأبيد أم على التأقيد بالنسبة للابن؟ أريد أسمع. مش الدليل؟ همهمة الفصل يبقى الاشتراك الخفي. لا لا، انتجب واحدا يأتينا بالدليل. ها، ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، جزاك الله عنا خير، لكن قد قال إلا ما قد سلف. فهذا قبل الإسلام يعني؟ قبل الإسلام يجوز؟ يعني زي مات أبوه عمرو وترك امرأة مشرقة كالشمس فطمع فيها عمرو فتزوجها، فلما نزل التشريع وأسلم قيل نتسامح معك أنت لأن الشمس التي معك كانت من الجاهلية، صحيح؟ هذا قولكم. الإسلام يجوب بما قبله؟ إيش يجوب بما قبله؟ يعني حل نبل له أيضا يهدمه؟ لا يجوب. طب يهدمه يعني إيش؟ إلا ما قد سلف وجهه. يعني لو طالب، اسمعوني يا أخو، أنا بدرب طالب العلم كيف يرد على المخالف الذي يخالفه. ما أنت لو لم تكن ثابتا فيما تتبنى وتستطيع أن ترد على المخالف، ما تستطيع أن تقف صلبا في أمور العلم وتعلمها حتى للناس. جاءك قائد وقال الله تعالى قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا استثناءه الآن، ده معيار عمومه الآن، يبقى إذن ما قد سلف حل نبل لك. توافقون على هذا؟ توافقون على الشمس التي ما عم؟ لا توافقون؟ طب وجهه إلا ما قد سلف. ها؟ ممتاز، هذا توجيه أول. إلا ما قد سلف لا إثم عليكم في ذلك، يعني المسألة ليست على المفارقة، المفارقة أمر لازم، لكن إلا ما قد سلف لا إثم عليك. في توجيه آخر، هذا التوجيه لطيف، أصحاب اللغة هم الذين يأتون به. قال أبو بكر لمشركي العرب الروم ستنتصر تراهنون على ذلك، والرهان مقامرة هو منهى عنه، صحيح ولا لا؟ من قال الأخي تعالى لقامرك فإيه؟ فلا تصدق. قال بعض العلماء توجيها إلا إذا استيقن من إيه؟ من الفوز، أراهنكم على أن تأتوا بها. أنا بقدم عشان ما حدش يقول شوف الرجل وقع في الرهان والمقامرة، لا أنا أراهنكم على أن تأتوا بها. ها، شو الرهان؟ على ما تريد؟ ما رأيك؟ شكل المزاج يعني مفيش حل زي كده حصل يعني؟ لا بس معلش الرهان مش مزاج، لا نعطيك الإجابة بدل الرهان. تراهنون؟ الإجابة قال إلا ما قد سلف، يعني ولا ما قد سلف. نعم، إلا تأتي بعنوان، يبقى معنى قول لا ولا تنكح بالعطف و، إلا بمعنى و، وهي في اللغة موجود. قال الله تعالى ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني ولا ما قد سلف، ويبقى النهي على ما هو عليه. يمكن استعمالات اخرى الا بمهر هو. نعم بتاتي كثير، وانا عندنا حديث اخر يوجه ردا على المالكيه في قوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث الا كلب زرع او قال الا كلب ماشي، احتج به ما احتج وقال بجواز بيع الكلب. طبعا بعض المالكيه وده عجب اما اسبق واما من القاسم على ما اتذكر قال لا اجيز ثمن الكلب الا لمن اشتراه لياكله. جزاك الله خير، ده ودنا في داهيه، ده احل ثمن الكلب واحل ايضا ايش؟ اكل الكلب. لا وبعضهم قال اخذ هذا الثمن واحج به، من المالكيه يقولون بذلك على قولهم الا كلب زر. فقف وجه بعض العلماء ان الا هنا تاتي بمعنى ولا كلب زر. عامه التحريم على التابيد، امراه الاب محرمه تحريما ابديا، فقام الرجل يتزوجها فبعث اليه النبي صلى الله عليه وسلم البراء لقتله. فقال علماؤنا اذا هذا حد لمن اتى المحارم، فمن اتى ابنته، فمن اتى امه اجلكم الله وحشانا وحشاكم ان نفعل ذلك، فمن اتى المحارم فحده القتل، ان يقتله سواء كان بكرا ام ثيبا. قام الشافعي ولم ياخذ بالحديث، قال أفرق، إن كان بكراً جلدته 100 وإن كان ثيباً الرجم حتى الموت، تلقى الرجم حتى الموت. فقال العلماء نحن نلزمكم وهؤلاء من الحنابلة أما قلتم إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ قلنا نعم صح الحديث وليس بمذهبي. قالوا لما؟ قلنا للعلم، أولاً للتوجيه، عندنا موجه، عندنا أصول تعارض وتوجيه الحديث الذي أتانا. أما الأصول فقد قال الله تعالى الزاني والزانية فاجلدوا، ولم يذكر القتل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجم حتى الموت قيدها بإيش؟ بالثيوبة، صحيح ولا لا؟ قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بالثيب ويثيب الرجم حتى الموت. يبقى إذا أصول الشرع تعارض هذا التوجيه. الأمر الثاني بأننا نقول هذا مجمل وجاءنا من فعل النبي ومن قول النبي التبيين في التفريق بين البكر وبين الثيب، فلذلك لم نأخذ بظاهر الحديث ولا يقول قائل بأن هذا هو مذهب الشافعي. تفضل. طيب شيخ، ثم الحالة دي يعني مكتوب عشان الاستحلال يعني طبعا هو هذا التوجيه. الشوكاني قال ولا أقول بذلك إلا أنه كان مستحلا، يعني كان القتل للاستحلال، فيرجع الأمر على التفريق بين الثيب وبين البكر. أيضا من ذلك ما مثل له أبو شامة وغيره على قول الشافعي إن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال هذا مذهب الشافعي، قال هذا مذهب الشافعي. قالوا من السنة أنه إذا ركع مع الإمام فرفع زيد الإمام وقال سمع الله لمن حمده فالإمام يقول ربنا لك الحمد، كما قال أبو هريرة سمعت رسول الله يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. فقال والمأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا قول الشافعي مخالف الأئمة الثلاثة. فقام أئمة المذاهب الثلاثة فقالوا قلتم بأن إمامكم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث أن النبي قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فركع، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. يبقى قالوا إذا صح الحديث أن الإمام يقول قولا وأن المأموم يقول إيش؟ قولا، وأنتم لم تأخذوا بظاهر الحديث. مفهوم المثل؟ تعرفون أشرف علم هو العقيدة، أنا قلت إتقان العقيدة هو بوابة العلم، لكن أشرف العلوم على إطلاق الفقه. شافع يقول من رجح عقله فعليه بالفقه، نبل قدر الإنسان في الفقه. وقلنا بأنه إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات السند وفهم مادة. فخليكم مع مادة الفقه والله ستتمتعون متعة ليست بعدها متعة. أنا عارف أن الطريق من أول يكون شاقا، لكن الإنسان بيستعذب هذه المشقة لتتكون الملكة. إذن عندنا حديث النبي يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فعليك أنت أيها المأموم أن تقول، والحديث صح في الصحيحين. الشافعي قال أنا لا أقول بهذا، أقول المأموم يقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. هذا مفهوم؟ مفهوم؟ يبقى الشافعي لم يقل بالحديث، فألزمونا الأئمة الثلاثة وقالوا أما قال إمامكم إذا صح الحديث فهو مذهبي، لما تركتم بهذا الحديث؟ رد عليه من وجهه. نقول أولا هو لم يترك الحديث، هو أخذ بالحديث، أخذ بالحديث. قالوا كيف؟ قلنا لأنه قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام أكمله. طب والإمام الذي يتم به ماذا فعل؟ ركع، فلما ركع قال عند الرفع قال اهتم انت به الآن، ثم قال قولوا ربنا لك الحمد، قل بعدها ربنا. يبقى أخذ ولا ترك؟ يبقى رد عليهم أولا هو الآن أخذ بالحديث. أنتم لم تفقهوا فقه الشافعي في الأخذ بالحديث، لأنه قال الصدر يبين لي إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذلك أبو هريرة قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال وقد قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قال إذا كنت مؤتما بالإمام فسأقول وأحاكي ما قاله وما فعله الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فلا اعتراض علينا في مثل هذا الحديث. هناك أمثلة أخرى كثيرة ولن أفوتها، لن أفوتها بحال، فالإخوة تصبر معي. من هذه الأمثلة هو قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما سمعت بأن زيد بن أرقم قد اشترى المرأة التي قالت لعائشة إني بعت عبدا لزيد نسيئة بكذا واشتريته نقدا بأقل، باعت بمئة واشترت نقدا بإيش؟ بثمانين، بخمسين بأقل. فقالت عائشة بشري زيدا بأنه قد أبطل جهاده مع رسول الله، دخلناه من النكاح إلى البيوع، هتتمرجحوا هتتمرجحوا في كل أبواب الفقه هنتكلم فيها. فهنا الآن صورة المسألة، تعال معلش سامحني، قم عشان الإخوة تفهم هذا الباب، بعلى هذا بس خلي وجهك هناك، هناك وجه مش لي أنا، سيبك من أنا بس هكذا، بدل المساومة تشتري هذه بكم؟ بعشرين. طيب بعشرين دولار، الآن أنت تبيعها نقدا بعشرين، نسيئة تقسيط بكام؟ عشرة عشرة بيعها باربعين بزيادة، خلصين الأجل أنت خلاص، ما يعني منصف لهذه الدرجة بيعها له، باعها له نسيئة، خذ نسيئة بستين. طيب باعها بستين، بعدما باعها قال أنا أشتريها منك بأربعين، فقال الرجل وهو يريد سيولة قال بعت لك، بعها له مرة ثانية اقبض منه الأربعين. ممتاز، أخذ الأربعين. هنا عندنا الآن هذا الرجل له في ذمة هذا الرجل كم؟ عشرين. ها؟ عشرين بخصتم حقه ستين، ستين إيش فيها ستين؟ صحيح؟ هنا هذا البيع في عرف عقود المال اسمه إيش؟ بيع العينة، بيع العينة. هو عند الأئمة الثلاثة ذريعة للربا، إنه قرض جر نفع، المسألة بأسرها ولا يريد مية ولا يريد شيء، هو يريد سيولة من الماء. فلو قال له اعطيني أربعين قرضا والآخر يريد زيادة فقال له ردها علي بعد شهرين ستين، يبقى وقع في الربا الصريح ولا ما وقع؟ ها وأنتم تخافون من الربا صحيح، والإنسان إذا وقع في الربا الإنكار عليه يكون شديدا، فكان ذكيا وكان فاطنا فأراد التحايل على الربا فأدخل في عقد القرض ايش؟ سلعة، كما قال الامام ابن عباس حريرة، قال دراهم بدراهم وبينهما حرير، فدخل بينهما زجاجة الماء، فقال ابيع عليك زجاجة الماء نسيئة بستين، لانه مبيت النية اذا اقرضتك في الليل، في الليل مع بعض ان شاء الله، مش هم الشياطين مع بعض في الليل، قال انا اقرضك 40 تردهم عليا 60، لكن امام الناس لاننا قدوة فلا يقولوا ويأكلون الربا، انا سأتي بزجاجة الماء ابيع عليك هذه الزجاجة بستين نسيئة ثم اشتريها في التو واللحظة ب40 نقدا. فهمتم؟ عائشة لما رأت هذا قالت اخبري زيد بن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول الله الا ان يراجع يرد هذا البيع، لان هذا بيع ربا، مفهوم؟ يبقى من باع بيعة العينة بان يبيع السلع على زيد ويشتريها هو نفسه من زيد بزيادة قد وقع في الربا، بيع العينة ربا لكنه ربا مقنع، ولذلك العلماء يقولون هذا أشد من الربا الصحيح، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم بعينة إلى آخر الحديث أنزل الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. الغرض المقصود هنا عائشة أبطلت جهاد زيد وقالت بأنه قد أبطل جهاده حتى يراجع هذا البيت. الشافعي ثبت هذا الحديث عنده ولم يقل به، وقال بصحة بيع العينة. ما هو بيع العينة؟ زيد يبيع على عمرو نسيئة ويشتري نفس السلعة من عمرو نقدا بأقل من الثمن، هذا بيع العينة. تصورتوه أمامكم رجل باع للآخر زجاجة الماء بيع العينة. فقالت عائشة، وثبت عند الشافعي بالسند الصحيح أن عائشة قالت قد أبطل زيد جهاده مع رسول الله لهذا البيع لأنه وقع في الربا، ومع ذلك لم يأخذ به الشافعي. وأيضا حديث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد أورثكم الله ذلا إلى آخر الحديث، قالوا ثبت الحديث ولم يأخذ به إمامه. هذه مسألة صراحة عويصة فقهيا ومكلكعة كما يقولون، لكني سأحلها بسهولة ويسر. أقول الشافعي لم يأخذ بقول عائشة لأنه قد ثبت عنده من قول النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة فيها تفسير كبير جدا أصوليا وفقهيا، لكني سأصل إلى النتيجة بسهولة إن شاء الله لكم. قال الشافعي قال ثبت عندي من قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق. طيب، وقال الله في الكتاب وأحل الله البيعة وحرم الربا. زيد امتلك الزجاجة فباعها على عمرو، فانتقلت الملكية من زيد إلى عمرو، وانشغلت الذمة بإيش؟ بالمال، صار دينا ليس بيعا الآن، يعني الثمن دين في ذمته، وملكية السلعة انتقلت إلى عمرو. عمرو لما امتلك هل له حرية التصرف بالبيع والشراء والهبة أم لا؟ نعم. فهمت الذي قلته أنا؟ إيش؟ لا، هذا كان أول امبارح، نريد الآن. لما تقف على مسألة في البيوع لا تخاطب من، لا تخاطب نفسك مش من بجانبك، أخوك هذا؟ أخوك في الله جيد. ليش تجعله يكلمك ولا وما قلت له انتبه بسرعة؟ إنما الفقه البيوع. لا لا، استغفر الله، أنا أريد أن أنتبه بس، هذا هو الأهم عندي. طب أقول إخواتي الكرام اسمعوا، الآن البيعان بالخيار لما انتقلت السلعة من زيد إلى عمرو فقد امتلكها إيش؟ لما امتلك السلعة له حرية التصرف فيها أم لا؟ أجيبه. يبقى من حرية التصرف أن يبيع على زيد أو يبيع على خطاب أو يبيع على أحمد أو على السيد على محمد، صح ولا لا؟ ولذلك الشافعي قال ظاهر المعاملة لا شيء فيه. ليش أنتم الغلو وتقولون هذا التحايل على الربا؟ رجل امتلك، فلما امتلك الشرع أباح له حرية التصرف، يبقى إذا نقول الشافعي ترك كلام عائشة لأمرين اثنين. الأمر الأول ثبت عنده من قول النبي لأن عائشة لما حرمت هذا البيع كان من قولها، والذي ثبت عند الشافعي من قول من؟ يبقى أيهما يقدم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا لا تلزمونا، نحن نلزمكم بالأخذ بالحديث، حديث النبي البيعان بالخيار، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن بيع العينة ليس مطلقا، الحرمة ليست على الإطلاق. بيع العينة يكون حراما إن اشترط فيه الشرط المسبق. إن كان زيد وعمر بيتا بليل على ذلك وأدخل السلعة بالقرض الذي جر النفع، لكن جملوها يريدون إطفاء الشرعية على المعاملة فأدخلوا بينهما سلعة. مفهوم؟ هل هذا هو توجيه حديث إذا تبايعتم بالعينة؟ نعم، وهذا توجيه حديث إذا تبايعتم بالعينة ليس على العموم بل هو على التخصيص. يبقى إذا لا تلزمون بقول الإمام أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، قد صح عن عائشة أنها حرمت هذا البيع وقالت أبطل زيد جهاده مع رسول الله، قلنا قفوا لا تلزمون، فقد ثبت عندنا بالسند الصحيح عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن النبي يقدم على ما ثبت على عائشة، فلا إلزام. هذا بالإجمال، أما التفصيل سيتعبكم. هذا بالإجمال. يبقى إذن لا إلزام، وبيع العينة صحيح إن لم يكن هناك شرط إيش؟ مسبق. فيبقى إذن بيع العينة ليس بحرام على الإطلاق. من ذلك أيضا سؤال، عائشة أفقه بالحديث، عائشة أفقه بالحديث، لكن عندنا الحديث ظاهر، قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعان بالخيار ظاهر، لا يحتاج، حل الله البيع وحرم الربا ظاهر، لا يحتاج إلى كبير فقه، صحيح ولا لا؟ أيضا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا إلى المدينة فاشتووا المدينة، فقال أنبأهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، قال فاشربوا من إيش؟ ها؟ ده أنت خلصت في باب السلام عليكم ورحمة الله، ده بالطهارة المسبقة، ها؟ قال اشربوا من البانية وأبوالها. مفهوم؟ الأئمة الثلاثة أخذوا بهذا الحديث، وعلى أن أبوال الإبل من النجاسة بمكان، لا سيما وأن النبي قد أمرهم بشرب إيه؟ بشرب أبوالها، لأن الشرع جاء بتحصيل المصالح، ولا تتحصل المصالح إلا بشرب النجاسات، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طب ما تنتبه، طالب علم لازم يكون مستيقظ. أباح لهم شرب أبوال الإبل، هذا فيه دلالة على أن بول الإبل على الطهارة، صحيح؟ طيب الشافعي قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بشرب أبوال الإبل للضرورة وهي على النجاسة، ولما أخذ الذي حمله على ذلك هنا الآن الإلزام موجود بقى الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا للبرد، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، ما أنزل الله داء إلا أنزل له. يبقى إذن قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، والنجس حرام، النجسات حرام، صحيح ولا لا؟ الشافعي لم يأخذ هذا الحديث وقال بجواز التداوي بالنجاسات لحديث اشربوا من أبوالها وإيه؟ وألبانها. لما؟ قالوا عندنا المعارض، أولا بأن الأبوال على التأصيل الشرعي أنها إيه؟ نجسة، فكل الأبوال نجسة، لا سيما أنهم عندهم بقياس الأولى أن بول الآدمي الذي هو أشرف من العجموات أنه نجس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر من بول، ولما مر على قبرين قال يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم ذكر سبب التعذيب، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله. يبقى إذن النجاسة في بول الأدمي تجرنا أن نقول هو أشرف من العجموات، فيكون بول العجموات إيش؟ أشد نجاسة. فلما أخذوا بهذا الأصل ردوا حديث تداوي عباد الله وتداوي بحرام، قالوا يجوز التداوي بحرام لأن أبوال الإبل نجسة وقد أمر بشربها من أجل الضرورة، من أجل الضرورة، وعندهم أن أبوال الأدمي أو بول الأدمي نجس، فيكون بول العجموات من باب أولى على النجاسة. فإذا الشافعي لم يأخذ ظاهر الحديث وأن أبوال الإبل لما أمرهم بشربها كانت الدلالة عند الأئمة الثلاثة أنها على الطهارة. قال لا، قف عندي أصول الشرع أن الأبوال على النجاسة. والأمر الثاني عندي مخرج فيما تتمسكون به بأنه أمرهم بشرب الأبوال أن هذا من باب الضرورات تبيح. قلنا له أخطأت، هنا نخرج بقى عن الشافعية. أخطأت لأن النبي بيّن أنه لا مجال للضرورة في هذا الباب، في هذا الباب لا مجال للضرورة، لأنه قال ولا تتداووا، يبقى إذا انقطع لك باب الضرورة، يبقى لا ضرورة عند التداوي. ما هو قالوا يبقى إذا الضرورة أباحة المحذور فصار حلالا للضرورة. فقلنا لهم إذا لا يدخل هذا الباب فيه، فإننا نقول بأنه على الطهارة لأن الإسلام قد أمر بشرب أبوال الإبل وكان الإلزام صحيحا عند الأئمة الثلاثة، ورجعنا عن الإمام الشافعي. لكن الحق حقا إيش أن يتبع. من ذلك أيضا عدم الأخذ بحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه وهو في الاشتراط في البيع، عقود البيع. النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه جابر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من رحمته بالصحابة يتراجع ينظر في الصحابة، فوجد جابرا متأخرا، قال كنت على جبل على جمل فأعيا تعب، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بك؟ قال قد أعيا جمل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه وضربه بيده فصار سيرا عظيما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعني، أريد أن أشتري مساومه الآن، بعني. قال ما عندنا ناضح غيره. قال بعني بأوقية، فقال أبيعك إياه على شرط، فقد اشترط في العقد الآن على شرط حملانه إلى إيه المدينة، اشترط أن يبقى راكبا لهذا الجمل مع أن الملكية انتقلت بالإجابة والقبول في البيع، يبقى راكبا الجمل إلى المدينة. تصورتم المسألة؟ جابر له جمل اشتراه النبي، فالمفروض إذا اشتراه إيش اللي يحدث؟ يأخذ الجمل والآخر يأخذ الثمن. طيب جابر قال أنا بعت، قال النبي قبلت، فقال بشر اتركني عليه إلى أن أصل به إلى إيه المدينة. طيب الشافعي لم يأخذ بذلك. هنا موجب الحديث إيش؟ فقهاء البيوع، صحة الشرط في البيع. ما شيخنا ده ما درسوش هو بيوع ولا درس بيوع بعضهم. صحة الشرط في البيع لأنه اشترى فأقره النبي، لم ينكر عليه، صحيح ولا لا؟ وأقره أيضا عمل بها حتى ذهب إلى المدينة. إذن صح الشرط في البيع ولم يأخذ به الشافعي. قال كل بيع فيه شرط فهو باطل لا يصح. فقام الذين قالوا بذلك وهم الحنابلة، قاموا فألزمونا وقالوا قد قال إمامكم إذا صح الحديث وأنتم معنا تقولون بصحة هذا الحديث. جابر اشترط فأقر النبي وصح البيع. قالوا عندنا أصل آخر معارض، قلنا ما هو؟ قالوا نهى النبي عن إيش؟ عن بيع وشرط. نهى النبي عن بيع وشرط، لذلك ترك الأخذ بالحديث ووجهه إلى السهم الآخر. عنده معارض وله توجيه، أما المعارض فصريح قول النبي نهى عن بيع وشرط، يبقى طبق القاعدة مطلق نهي يقتضي الفساد. كل بيع فيه شرط فهو فاسد باطل مطلق، لا يقتضي الفساد بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه راد. اذن البيع مردود مفهوم. قالوا ولنا توجيه لحديث جابر، لان حديث جابر ليس صريحا فيما تقولون. نحن نرى بان النبي لما وصل الى المدينه وذهب الى المسجد، دخل جابر الى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال زن وارجح، أعطيه أوقية وأرجع وأعطيه زيادة. فلما وزن له الأوقية وأعطاه ثمن الجمل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم متفضلا أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك. عارفين المماكسة يعني ايه؟ مش عارفين؟ حد فيكم عاش المصريين قبل كده؟ حق ما حدش يعرف؟ المرأة المصرية بالذات اي بياع بيدي عليها كل يوم في الصحراء لانها تذهب تقول له بكم هذه السلعة؟ يقول بمية. فهو لما يراها يعرف اللهجة يقول بتمانين عشان يرتاح. تقول له تمانين يا ظالم يا مفتري، هتأكل أمام الناس بالباطل. الدكان اللي جنبك بيبيعها بعشرين، والله ما شفت الدكان اللي جنبك، لم ترى الدكان ولا بحال من الأحوال. عندها ممارسة قوية في المماكسة، المماكسة المساومة، تبخس بالإيه؟ تبخس بالسلعة الأرض، تنزل بها إلى الأرض. فهذه هي المماكسة، إنه يساوم ويقلل من سعر السلع. فقال له المسلم: أتران ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. فقالوا هنا تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر جابرا على الحملان أنه ما أراد البيع من الأصالة. مفهوم؟ لا مفهوم. أعيد، قالوا لما قال له النبي أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك. سماه إيه؟ جملك. ولما يكون بيعي لابد أن الملكية إيه؟ تنتقل. فما انتقلت أقول آه، قال خذ جملك، هو جملك، خذ جملك ودراهمك. قالوا إذن تبين لنا أن ما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جابر ما كان بيعا صحيح، ما أراد البيع، أراد الإحسان لجابر لدين كان عليه، فلا تلزمونا. فهمتم؟ يبقى لا إلزام. ومع ذلك سأخرج عن المذهب الشافعي في هذا وأقول لا، هناك إلزام وليس بإلزام. الأول افهموا المسألة، لما رد لثبوت المعارض وعنده توجيه، المعارض نهى عن بيع وشرط، والتوجيه أنه ما كان بيعا من الأصالة. فهمتم؟ إن شاء الله. إنما الفقه البيوع. جاب مع النبي لشراء الجمل، قال بعت، قال النبي قبلت، إجابه قبول، تم البيع. فقال جابر أشترط حملانه إلى المدينة فأقر. فقالوا هذه دلالة على صحة البيع وإيه؟ وشرط. هذه دلالة واضحة على صحة البيع وشرط. الشافعية لم يأخذوا به فألزمناه. قالوا لا نلتزم. قلنا لما؟ قالوا ثبت عندنا المعارض نهى عن بيع وعندنا توجيه لحديثكم. ما التوجيه؟ ما أراد النبي البيع أصالة، أراد الإحسان إجابة. فهمت؟ بعدما انتهينا من كلام الشافعي نأتي إلى الإنصاف. لا، الشافعي كان لابد لزاما يأخذ بالحديث، وأولى بنا أن نجمع ولا نطرح، لأن الأصل عندنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه؟ طب هنا يبقى كلية والقاعدة الفقهية عند علمائنا والقاعدة الأصولية إعمال الدليلين أولى من إهمال إيش؟ أحدهم. يبقى لابد نأخذ بكلية ما جاء عن النبي. قال طيب يا فقيه كيف نأخذ بالكلية نهى عن بيع وشرط وقد أقر الشرط من جابر؟ قلنا نعم، عندنا حديث ثالث يفسر لنا هذا ويقيد المطلق ويخصص العموم. نهى عن الثنية إلا إيه؟ أن تعطى. نهى عن الاستثناء، نهى عن بيع وشرط إلا أن يعلم. لو علم الشرط صح البيع. فهمتم؟ يبقى هنا نقول حديث جابر على بابه لأن الشرط كان مجهولا، ودلالة على جهالة الشرط إنه قال إيه؟ أشترط حملانه إلى المدينة، فالشرط مجهول فلم يصح البيع. الشرط هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرط إلا أن علم ولا ما علم. يبقى إذن لزاما كان لابد أن يأخذ بهذا الحديث ويقول يصح البيع والشرط بشرط أن يكون الشرط، فإن كان مجهولا فلا يصح لأنه غرر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. كده فهمتم؟ يبقى رددنا الالتزام والتزمنا به بعد ذلك وبيننا أنا أخشى عليك أن دماغك تطير. ما بك؟ أنت الانتباه الشديد اللي أنت عملته لي عامل لي صهد أنا في دماغي. كل شوية أفكر إزاي سهلها، إزاي أنزل وانت لان انت صدرت الباب حتى انا مش شايف رمشي عينك فاتح عليا بطريقه غريبه. طيب انا اعمل ايه؟ انا قلت لكم المساله قد سهلت بها على الاخوه بقله المسائل، لكن لما جيت لسيدي قلت اكيد الاخوه هنا لابد ان يكون عندهم نهم في الطلب، فلابد من ثراء الامثله. المثال الذي بعد ولن اقف ان شاء الله، ان السلام قال لن نذر ابن ادم، انتقلناه من البيوع الى النكاح الى الحج الى النذر الايمان والنذور، سامر بكم على جميع ابواب الفقه. يبقى حتى اذا مات منكم احد مات متعلما جميع ابواب الفقه، ما وقفش عند الطهاره بس. اقول نذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي. نعم كده. الله اكبر، عشان ننزل بها. الله اكبر، الله الله، هذه من اللطائف التي اتى بها شيخنا. نسال الله ربنا يثبتنا اكبر حق. امين يا رب العالمين. نذر من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه. فلا يعصيه في روايه الزهري عن ابي سلمه معناها طبقه واحده، عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشه قالت وكفارته كفاره يمين. من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصيه فلا، وكفارته كفاره يمين. نترجم الحديث عشان يبقى اخذت فقه الحديث وتعلم الالزام. نذر ان يصلي ركعتين لله جل في علاه في السحر، وجب عليه ان يصلي في الفجر صح، في الظهر في السحر، لانه نذر في السحر. يبقى من نذر ان يطيع فليطع. طيب من نذر ان يعصي، نذر ان يشرب الخمر ليلا، قلنا له لا تشرب، ثم اكمل وقال وكفارته كفاره يمين. يبقى من نذر ان يطيع فعليه الطاعه، ومن نظر المعصية فلا يحرم عليه، وعليه آخر شيء آخر وهو إيه؟ كفارة اليمين. قالوا هنا الآن حديث على أن من نظر معصية الله جل في علاه عليه أن يكفر عن يمين، كفارة يمين. قام الشافعي قال لا أقول بهذا. قام الحنابلة قالوا لما؟ أنتم الآن أتعبتم رؤوسنا بقولكم، قال إمامكم وأنتم أقرب الناس إلى السنة، إذا صح الحديث فهو، فماذا تقولون في هذا؟ من نظر أن يعصي الله فلا يعصيه وكفرته كفارة يمين. قال الشافعي وواقفه قال لو انتبهت للدائرة لما قلت ذلك، هناك سهم على اليمين، هناك سهم على إيه؟ على يسار. السهم على اليسار هو الذي سننظر إليه، لأنه لم يأخذ بالحديث. نعم الشافعي لم يأخذ بالحديث، لما؟ والمالكية أيضا لما؟ قالوا لإيه؟ إما لطعن الفيل أو ثبوت المعارض صحيح؟ أو في إيش؟ توجيه. لا هو وصله الحديث، وصله. يبقى إذا ننظر إلى هذه التوجيهات فوجدنا ذلك، وقلنا لم يلتزم الشافعي بهذا الباب لأمرين اثنين. الأمر الأول حديث عائشة أنه قال ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي وكفرته كفارة يمين، الذي جاء من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. الزهري لم يسمع من أبي سلمة. المحدثون يسمون هذا الإسناد اختلف مجلس العلماء على قولين. القول الأول منقطع، والقول الثاني مرسل. إما أن نوفق بين القولين أو نرجح قولا على الآخر. فيه انقطاع. وإيش الفرق بين منقطع ومقطوع وفيه انقطاع؟ لا اصبر، اتى بها صحيح. طيب خلاص سيب المثل. وفيه انقطاع. وعامة جزاك الله خير، هذا اجتهادات طيبة جدا وإجابة غالبها سديد، لكن أنت أخطأت في مسألة المقطوع. المقطوع من باب المتن لا من باب الاسناد، والمنقطع ولا من باب الاسناد. اللي رفع التابعي للنبي يبلغ به النبي خطا، تعرف خطا خطا والله خطا. المقطوع هو ما وقف به الراوي على التابعي، فهو من باب المتن لا من باب الاسناد. فهم؟ هذا مرسل. الزهري من صغار طبقات التابعين. طيب انت صعيدي شديد، اقول لك والله اخطأ في اكثر من هذا. هو مقطوع، المقطوع من باب المتن من باب الاسناد، المنقطع من باب الاسناد، فنحصر المساله في الخلاف مرسل او منقطع، ايهما ارجح او نوفق بين القولين؟ طب اللي يوفق يبين لنا كيف التوفيق. مرسل منقطع، مرسل منقطع، منقطع المرسل، مرسل التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، المشاغب، المشاغب هو اللي شغال كل هذا. وعامة المتقدمون قد اتفقوا واختلفوا، يعني منهم من يقول بان كل سقط في الاسناد هو ارسال. لا ارسال مكان روحي ما بيخالفوا، هاتوا ما تطلعوش يا يا يا حبيبي، ده نقل ابن عبد البر هذا الكلام. انت اعلم ام ابن عبد البر؟ طب الحمد لله. منهم من قال ان كل سقط في الاسناد يكون ارسال، ومنهم من اطلق على ارسال الانقطاع ايضا. المهم ان هناك سقط في ايش؟ في الاسناد. ابو سلمة لم يسمع الزهري منه هذا الحديث، سمعه من واسطه، والحديث ضعيف. يبقى اذا الشافعي يقف ويقول لا تلزموني، فهذا حديث عجيبه. لا مش مبهم، سيب المبهم الان. في سقط في الاسناد يبقى حديث ضعيف، واحنا قلنا الان طالما حديث ضعيف طعن في الاسناد رده، لا تلزمني بالاخذ به. والامر الثاني، التوجيه الثاني، ثبت عندنا المعارض، ثبت عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر ان يطيع الله فليطيع، ومن نظر ان يعصي فلا يعصي، وسكت. لم يقل كفارته كفاره يمين، لان هذه في السنه، سنه ابي داود. اما في الصحيحين فليس فيه هذه الزياده. خذ الزياده على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قيل له عن امراه نظرت ان تمشي الى بيت الله عاريه الراس ماشيه، فتعبت فما استطاعت ان تتم، فذهبوا الى النبي للاستفتاء، فقال مره فلتغطي شعرها والترك، قال ولتمشي والترك، قال ولتمشي والترك، قف، انتهى الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم استفتاه اخوها، اخو المراه، قال نظرت اختي ان تمشي حاسره الراس الى البيت، قال مره ان تغطي راسها وان تركب وتمشي، قف، انتهى الحديث. الشافعي يقول هذا حديث لي، فهو معارض لما قلته، وين وجه المعارضه هنا؟ ممتاز. ايش في كفاره؟ في ايش؟ احنا عندنا الحديث ومن نظر ان يعصي فلا يعصيه وكفارته كفاره يمين، وين هنا في حديثنا؟ ما في، صح؟ لا. هو يصح المراه تمشي بشعرها حاسره الشعر الراس؟ لا. فهي لما نظرت بكشف الراس قلنا هذا نذر معصيه، صحيح ولا لا؟ نذر معصيه، فقال مرها فلتغطي، فنفى المعصيه ولكنه لم يقل ولتكفر عن يمينها. يبقى هنا نحكم قاعده سرعه، انا لسه تكلمت بها انفا. ممتاز. تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. ايضا رجل عجوز نظر ان يمشي، نظر ان يمشي الى بيت الله او يحج ماشيه، فلما نظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اركب، فقالوا نظر ان يمشي يا رسول الله، قال ان الله غني عن قتل هذا نفس، ان يقتل نفسه الله غني عن ذلك، مره فليركب، ولم يقل كفر عن يمين. لكن فين المعصيه اليمين؟ ممتاز كده الاخوه بتصحوا شويه، لان الله جل في علاه قال ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، فلم يقل له مره فليكفر عن يمينه. يبقى اذا ليس بلازم ان نلتزم بهذا للضعف طعن في الاسناد. والامر الثاني لاننا ثبت عندنا المعارض الاقوى، فالصحيح الراجح انه لا كفاره في النذر، لكن صح في صحيح مسلم ان النبي قال دون المعصيه، قال كفاره النذر كفاره يمين. اذا في غير معصيه. ممتاز. فكفارة النذر كفارة يمين، قال الشافعي وقام، قال وأنا أقول به. لكنه ليس على العموم فقط في نذر اللجاج. تعرفون نذر اللجاج؟ نذر اللجاج هو نذر الغضب الذي ينزل منزلة اليمين، اللي هو يأتي امرأة تقول لزوجها أنت أعطتني من شهر $100، فقال أعطيتك $1,000، فقالت أعطتني 100 يا رجل، ذهب عقلك من أجل المال، اتق الله، هي 100، قال 1,000، قالت 100، قال لو كنت قد أعطيتك 1,000 فلله علي أن أصوم 1,000 يوم. مفهوم؟ ده غضبه وأغضبته، إنه هنا في تحديد في منع وفي فعل. فلما قال لها ذلك جاءت وأتت بشاهدي عدل من الثقات الأثبات من أهله، فأقسم بالله أمامه أنه أعطاها إيه؟ 100. وقال له أعطيتك 100 يبقى عليه 1,000 يوم أصومه، فقالوا أنت أعطيت هذه المرأة 100. فهمتم؟ هذا نذر اللجاج. هنا الرجل ظهر الوهم وهو كان قد أعطاها 100. المخرج لو صام 1,000 يوم في اليوم السابع هيموت، بس من التصور انه هيصوم مستمر 1,000 يوم. الفقهاء هنا جعلوا له المخرج بقوله كفارته كفارة، فحملوه على نذر اللجاج خاصة، وهذا قول الجمهور وهو الراجح. إذا قال النبي كفارة النذر ولم يذكر لا معصية ولا طاعة، قلنا لا معصية ولا طاعة ده نذر الطاعة وجب الفعل، ونذر المعصية وجب الكف، ولا كفارة، فيبقى لنا النذر المباح، والنذر المباح ما فيه كفارة، ونذر إيش؟ اللجاج. فما يبقى لنا إلا نذر اللجاج الذي فيه الحظ والمنع، التحديد والمنع، وهو بمنزلة اليمين، إذا كفارته كفارة يمين. طب إيش الدليل من القرآن على ذلك؟ نفس السورة. المسألة مش مسألة أعطيتها 100 ولا أخذت 100، نفس السورة. ما سمعت؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. جيد، لكن أنا أريد هذه السورة فيها أفعل أو لا أفعل، أفعل أو لا أفعل، أعطي أو لا أعطي، أعطيت ما أعطيت، لا والله أعطيت، تنزل منزلة اليمين. تصريحا جاءت في الآيات منزلة اليمين. روحوا للأجزاء الأخيرة. طب الجزء 28، طب سورة التحريم، فين الظهار؟ من الذي قال بالظهار؟ المندهش؟ لا، ها قد فرض الله، ممتاز. قال يا أيها النبي، تصوروا معي، النبي يحب الحلو ويأكل الحلو، وكان يدخل عند زينب فتعطيه العسل، المغافير، هي مش مغافير، عسل، لكن كان يطيل الوقت مع عائشة تغار ما تحتمل، غيرة النساء تظهر. فكانت عائشة لما غارت أتت بالطائفة التي تترأسها عائشة بحفصة وبسودة، فقالت إذا دخل عليك رسول الله فقولي أكلت مغافير. فكان يعني هذه الشجرة لها رائحة، والنبي كان يحب أن تظهر منه رائحة الإيه؟ الطيب، صحيح، يحب ذلك، وكان يتطيب ويحب الطيب. فقالت قولي له أكلت مغافير. فحفصة لم تكذب خبر، حفصة دائما خلف عائشة حتى في آخر موت النبي، قالت قولي له قدم عمر، فإن أبا بكر رجل إيه؟ أسيف. فلما راحت وقالت له قدم عمر فإن أبا بكر يبكي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فارسة. فقالت لعائشة والله ما أجني من ورائك خيرا، فهي كانت دايما تسير خلف عائشة. فعائشة قالت لها قولي له أكلت مغافير. فلما دخل أول ما جلس قالت له إيه أكلت مغافير؟ قال لا والله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب واندهش وتضايق. ثم ذهبت عائشة إلى من؟ سودة كانت تعارض بعض الشيء، لكنها كانت تخاف من سطوة عائشة. الصحابة بأسرهم كانوا لا يعطون الهدية للنبي إلا في يوم مين؟ وكله رايح، لذلك كانت المعركة دارية في هذا الباب. فدخلت على سودة قالت إذا دخل عليك فقولي له أكلت مغافير؟ فقالت يا عائشة أنا أحرمه من شيء يحبه، وبصوت واطي طبعا خوف. قالت قولي له أكلت مغافير؟ قالت أقول. حاضر أقول. ما ستحرمها هي، حتى ما طلقت أم سودة إلا بسبب مين؟ عائشة. خطبت ود النبي لما كبر سنها، قالت كبر سني ولا حاجة لي في الرجال، لكن لا تطلقني، خلق النبي كريم، لا تطلقني، أريد أن أكون زوجة لك في إيه؟ في الجنة. فقالت شو بقى الهدية والعطاء، اسمها الصلح هنا المصالحة. قالت ويومي لعائشة. فهذا يداعب قلب النبي لأنه يحب من؟ عائشة. وصفية أيضا لما غضب عليها، لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليها عندما اشتدت في الإلحاح على الجمل، فذهبت إلى عائشة قالت نوبتي لك فلك ولكن ردي عني رسول الله. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخيمة نظر إلى خمار أحمر ورائحة تفوح، قال والله هذه رائحة عائشة. فقال ما لك يا عائشة؟ ليس اليوم يومك. قالت فضل الله يؤتيه ما يشاء. يا أي امرأة تريد ترتاح هترتاح معاك بيا. فقالت له قولي له مغافير، أكلت مغافير؟ فدخلت، فدخل النبي عليها فقالت سودة أكلت مغافير؟ وهي تترقب من؟ هي كانت ساكتة والأخرى تنظر إليها. فقالت أكلت مغافير؟ فقال لا ما أكلت مغافير، حتى قالت القول التي قالتها عائشة. فلما دخل على من؟ سيدة الأمر. دخل على عائشة وعائشة مجهزة نفسها بقى. أول ما دخل حتى ما أعادش، قالت ما هذا يا رسول الله؟ فوين الأمر؟ ما هذا؟ أكلت مغافير؟ قال والله لا أكل عند زينب عشر مرات. فقامت أم سودة من الخلف قالت حرمناه مما يحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أكل. فإيه؟ أقسم أو قيل قال لا أكل عسلا عند زينب. فأنزل الله يا أيها النبي أكمله لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذا هو كأنه نذر، قال لا أكل، حظ منع أو تحديد، قال لا أكل، هذا نذر اللجاج، قال لا أكل. فقال الله وأنزل نذر اللجاج منزلة اليمين، قال قد فرض الله لكم أكملوا. سمها إيه؟ يمين. لا سمها يمينا، تحلة أيمانكم. لذلك نقول قول النبي كفارة النذر، كفارة يمين، تذكر أكل المغافير، فهو نذر اللجاج خاصة. فقال الشافعي لا تلزموني فقد أقول بمثل هذا. من هذا أيضا من الأمور التي تكلموا عليها بالنسبة للشافعي أنه ترك الوضوء من حمل الجنازة والاغتسال من تغسيل الميت. قال أما قلتم إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، قلنا نعم. قالوا قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل الجنازة فليتوضأ ومن غسل الميت فليغتسل. فما نرى من المعتمد عندكم في مذهبكم أن من حمل الجنازة يتوضأ ومن اغتسل فل ومن غسله فل يغتسل. فقالوا نعم والله نحن لا نلتزم بهذا. أولا عندنا إجابة، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. وهذا الرجع الحديث الصحيح، لأن ابن عباس لما سمع ذلك قال أنا أتوضأ من حمل الخشب، ما فيها هذا، ليس فيها ثم شيء. لذلك قالوا لم يصح الحديث، فإذا لا تلزمنا بهذا الباب، لأنك كلامنا على كلام إمامنا. إذا صح الحديث فهو، وهذا لم يصح لا عندنا ولا عندكم، فلا يدخل في باب النزاع. من ذلك بأن أيضا الإمام الشافعي لم يأخذ بالعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. وقالوا أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال إن شئت. فالشافعية قالوا الوضوء مما مست منه النار منسوخ كليتا، سواء كان من لحوم الإبل أو من لحوم الغنم. فقام الحنابلة يلزمون الشافعية، قد قلتم إذا صح الحديث فهو مذهب، وقد صح الحديث عن نبينا أنه قد قال عندما سئل أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت تخير، والتخير دلالة على اللزوم والإيجاب. خطئوني. التخير دلالة على الإباحة. ولما سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ. وقال ذلك قال نعم توضأ. فقالوا إذا نلزمكم قد صح الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الوضوء من لحوم الإبل. فقال الشافعي نحن لا نلتزم بذلك. انظر إلى الأسف إما الطعن من عندنا في إيش؟ في الإسناد ولو ثبت عندكم. الثاني عندنا المعارض. الثالث شيخ حسين المعارض وضعت قوس أنا كلمة داخلها أن يكون منسوخا. فقام الشافعي فقال نحن نقول بالنسخ. إذا قلتم قال له نعم توضأ منسوخ. لأن جابر قد قال كان آخر الأمرين في حال النبي عدم الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين من حال النبي عدم الوضوء مما مست النار. فقالوا آخر الأمرين دلالة على النسخ. فإذا الحديث منسوخ. يبقى إذا نقول الشافعي لم يلتزم بهذا الحديث لأن هذا الحديث عنده أنه منسوخ. أنا الآن أخرج عن المذهب الشافعي أيضا وأقول بمذهب الحنابلة وأنه يجب الوضوء من لحوم الإبل. وهذا الذي خرج على استحياء من المذهب به الإمام النووي هو ألصق الناس في المذهب. لكن حقا للإنصاف خرج لكن على استحياء. قال والأقرب للسنة الوضوء من إيش؟ من لحوم الإبل. والصحيح أن نقول بل السنة الوضوء من لحوم الإبل. لما؟ ما قد نقول بالنسخ لأن جابر صرح كان آخر الأمرين. آخر الأمرين دل ذلك على أن آخر شيء إن كل ما مس النار لا وضوء منه سواء إبل أو غنم. صحيح ولا لا؟ نحن نقول نرد على هذا الكلام بقاعدة مهمة جدا. نحن قلنا حتى ولو أعملنا النسخ الباب الأول أن كل ما أتى به النبي لابد أن نسعى في العمل به والأخذ به. لذلك علماؤنا قالوا إذا كان في الأدلة ما ظاهرهما التعارض جاء دليلان ظاهرهما التعارض. قال علماؤنا أول البحث فيه الجمع. لذلك كان كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي الجمع. وإن لم يكن الجمع فإيش؟ فالنسخ. وإلا فالترجيح. يبقى عندي إن استطعت الجمع ولو كان الحديث الأول متقدما والحديث الآخر متأخرا فالجمع أولى من إيه؟ من النسخ. فالجمع أولى من النسخ. فننظر هنا كيف الجمع بين الدليلين. قلنا الجمع بين الدليلين هو استحباب الوضوء من لحوم الغنم ووجوب الوضوء من لحوم الإبل. ونجمع بين الحديثين في قول جابر كان آخر الأمرين من النبي الوضوء من ممسة النار مما الماء من الأسماء المبهمة تدل على العموم. يبقى هذا عام مخصوص بلحوم الإبل ويكون قد جمعنا بين إيه؟ بين الحديثين. طب ما الفرق بين ما تبناه الشافعي وبين ما نتبناه؟ بدل ما ينسخ أنت جمعتها. صح هذا كلام مجمل أريد التفصيل. لفض فوت بدل النسخ جمعنا. فصلوا بالموجب. النسخ يوجب والجمع يوجب نقط. هي دي الإجابة اللي أريدها. مندهش ممتاز بشوف. والله لو صبرتم في الطلب والله الأبواب المغلقة بأسرها تفتح. لكن تمرس العلم ممارسة وتدار ضربة وممارسة وتأمل تأمل تدرك. النسخ طرح كليتك. النسخ طرح كليتك. إذا قلنا بالنسخ يبقى لا يمكن أن ننظر لقول النبي توضأ من لحوم الإبل. طرحناه كليتك صح ولا لا؟ وإذا قلنا بالجمع قد نطرح بعض الدلالات ولا نطرح الكل. وبهذا نكون قد أخذنا بكلية ما جاء به النبي إجمالا. فالجمع جعلنا نقول يستحب الوضوء من لحوم الغنم ولا يجب. ويجب تخصيصا الوضوء من اللحوم وهذا الأولى، وهذا هو الأولى. أيضا من ذلك ما أدري تصبرون أم لا؟ تصبرون؟ رجل بيقول نصبر هم هيموتون. الشيخ الأمر عند الشيخ. نكمل يا شيخ؟ طب أنا أقول لكم صدقوني والله ما صبر عبد على طلب العلم بحال من الأحوال إلا تعاظم الأجر به عند الله جل في علاه، وفتح الله عليه أبوابا أخرى من العلم لم يكن يتصور أنها ستفتح عليه، مصداقا لقول الله جل في علاه والذين جاهدوا فينا أكملوا وأي سبيل غير هذا السبيل. تصبرون؟ واحد اللي نطق تصبرون؟ مش الكل تصبرون؟ سيتراجعون تصبرون؟ الحمد لله. طيب عندنا أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال، نرجع للحج مرة ثانية، أبينية لا ترم حتى تطلع الشمس. حديث ابن عباس قال كنت مع الضعف الذين أذن لهم السلام بالدفع ليلة المزدلفة. طبعا كما لا يخفى عليكم ليلة المزدلفة يجب فيها ذبح ايه؟ ذبح الهدي. مبيت. لما مشيكم ما تمشوش. ايش يجب ليلة المزدلفة؟ المبيت. والمبيت في الليل الى الفجر، او عند الجمهور قالوا الى منتصف الليل، مالكية قالوا ثانية واحدة تكفي، وهذا خطأ مبين. الغرض المقصود المبيت واجب ليلة المزدلفة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعف، النساء كلهن ضعف، يبقى الذي مع النساء له حكم النساء. قال ابن عباس وكنت في من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع ليلا من المزدلفة بعد المزدلفة صباحا أيام النحر. العمل أعمال أيام النحر إيش؟ كلمة تجمع الأيام الأعمال. رنحط. رنحط يعني إيه؟ ريم صح؟ رنحط الراء رن والنون نحبك في الله نحر. طيب والطاء وفين الحاء؟ طيب ها والحاء الحرف والطاء طيران في الهواء. الحاء الطاء طاء. يبقى إذن أول ما يبتدئ به المرء صباحا الرمي. قال ابن عباس وإن كنت كأن السلام يقول وإن كنت قد دفعت ليلا فلا ترمي حتى تطلع الشمس. وبينية تصغير البني لا ترموا حتى تطلع الشمس. فأخذ به الحنابلة وقالوا لا يجوز رمي الجمار حتى للضعف إلا بعد طلوع الشمس. وهذا قال ابن حزم بذلك. طيب أو قال الملكية يقولون بعد طلوع الفجر على أنها أصلا ابتداء اليوم يكون بعد طلوع الفجر. قال يرمي بعدها. وجاء الشافعية وقال يرمي من منتصف الليل بل يطوف طواف الإفاضة من منتصف ليلة المزدلفة. فقام الحنابلة ليش؟ لتقبيل الرأس صح؟ ولا ماذا قاموا؟ قاموا لإيش؟ للإلزام صحيح؟ قالوا أنتم صدعتم رأسنا بقول إيمانكم، إذا صح الحديث فهو فلا بد من مذهبكم أن تقولوا لا ترموا حتى. لما لم تأخذوا به؟ مفهوم؟ فقال الشافعية وهم أفقه سامحوني أشد، فقام الشافعية فقالوا نعم نحن معكم ونقول إذا صح الحديث فهو، ولنا تعليلان في عدم الأخذ بهذا الحديث. الأول الطعن في الإسناد، هذا حديث مرسل. فقال المتأخرون قد حسنه الحافظ، قد حسنه الألبان رحمه الله عليه في عصرنا من الحنابلة، قال قد حسنه فلان وفلان من العلماء الحديث فهو صح عندنا، فنلزمكم بذلك ولا يرد الإلزام. قلنا ننتقل إلى المرتبة الثانية، إذا قلنا بأن الحديث قد صح وتنزلنا مع الخصم بصحة الحديث فلنا معارض. قالوا ما المعارض؟ قالوا المعارض ألجأنا إلى التوجيه، فقالوا ما المعارض؟ قلنا المعارض حديث أسماء في البخاري بأنها ليلة المزدلفة قامت تقوم الليل وتقول لمولاها غرب القمر، حتى قال المولى نعم نعم غرب القمر، قالت إذن فادفع فإن نفسنا قد أذن بالدفع بعد غروب القمر، وذهبت فرمت ليلة، ذهبت ورمت ليلة. في البداية وين وجه الدلالة من الحديث؟ بداية الحديث وين وجه الدلالة؟ قالت قد أذن من؟ يبقى رفعت المسألة لمن؟ فلما رمت استحضن هذا الرفع بالنسبة للنبي، يبقى هي ما فعلت ذلك إلا بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني بأن سودة كانت قد استأذنت النبي، أو رواية أم سلمة كانت قد استأذنت النبي لأنها خشيت على نفسها من الزحمة فاستأذنت النبي بالدفع فدفعت، وكان قد وعدها أن تصلي الفجر بمكة، فذهبت أم سلمة دفعا من ليلة المزدلفة إلى منى فرمت ليلا وصلت الفجر وين؟ في مكة. فقالوا إذن عندنا أم سلمة بإذن النبي رمت، وعندنا أسماء قد رمت صحيح، ونظرنا في الحكمة، ما هي الحكمة التي من أجلها أذن النبي للضعفة في الدفع ليلة المزدلفة؟ حكم الأحكام، ما هي الحكمة؟ الزحمة هو ده الموجب، لكن الحكمة إيش؟ ها رفع الحرج والمشقة عند الرمل. طب لو هي انتظرت بقى مجيء الناس وين رفع الحرج وين دفع المشقة؟ انتظرت، هجب الناس، طلعت الشمس، وجدت إيش؟ أفواجا مفوجة عندها، وين رفع المشقة؟ وين رفع الحرج؟ يبقى إذن الحكمة قد انتفت، ده هو أمر بالدفع لأن القتل كل قتل عند الرمل، فلو انتظرت إذن ستلحق بها المشقة. قالوا يبقى أنتم كأنكم لم تدركوا الحكمة التي من أجلها أذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا بالدفع، ووالله ما أذن إلا من أجل الرمل، إلا من أجل. لذلك قلنا عندنا المعارض، والمعارض أقوى مما قلتم، فألجأنا المعارض، لأننا أوعب منكم في الأحاديث، ألجأنا المعارض إلى توجيه الحديث، فنزلنا معكم بصحة الحديث فنقول وتوجيهه في قول النبي أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس استحبابا لا إجابة، فهمتم؟ يعني لك أن ترمي قبل طلوع الشمس، ولك بأعظم الأجر أن تبقي حتى أن تنتظري حتى تطلع الشمس، فعليك بالرمي. فيكون هنا لا التزام لنا، وليس بلازم أن نأخذ بالحديث بقوة المعارض وأيضا للطعن في إسناد هذا الحديث. أختم بصورة أخرى، مع أن عندي بحر أدلة، فسامحوني لابد أن نتمرس ونتدرب على ذلك. العلم ممارسة وضربة، صدقوني العلم له مرتبتان، مرتبة النظر هو تعليم القواعد العلمية، والمرتبة الأخرى المهمة هي التطبيق العملي، العالم لا يكون عالما إلا بذلك التطبيق العملي. ولذلك علماءنا قالوا إذا أراد أن يختبر المحدث نفسه فليأتي بالإسناد وليحقق الإسناد، ثم يعرض ما وصل إليه بكلام العلماء، فإن وجد أنه يوافق قد أشرقت شمسه على الناس، وإن خالف بقي قليل. نفس الأمر في الفقه، إذا أخذ المسائل وتفقه بها وأتى بنتيجة وافق فيها العلماء، هذا الأمة تنتظر هذا الفقيه. هنا عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها أجبرها على هذا الزواج، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أبو داود، ابن عباس يقول جاءت جارية بكر زوجها أبوها فقالت يا رسول الله تزوجت زيدا، مثلا تزوجت زيدا، زوجني أبي إجبارا لزيد، فنظر إليها قال الأمر بيدي، لك أن تفسخ العقد ولك إمضاء العقد. هذا حديث عن ابن عباس. قام الشافعية فلم يقولوا به، وقال به الأحناف، وقال به المالكية، وقاموا يلزمون الشافعية. قالوا أما قلتم إذا صح الحديث فهو، وعندنا الحديث جارية بكر أجبرها أبوها فزوجها، فلما قالت أجبرني جعل أمرها بيده. مفهوم؟ الشافعية يقولون بولاية الإجبار. يعني إيه ولاية الإجبار؟ يعني الولي له أن يزوج البكر الرشيد العاقلة على ما يقولون دون الرجوع إليه. أما قول سلم إذن وصماته على الاستحباب، هذه ولاية اسمها ولاية الإيش؟ ولاية الإجبار، يعني يزوجها دون الرجوع إليها. اتفق الأحناف والملكية والحنابلة والشافعية على الصغيرة اللي هي 5 سنوات و6 سنوات، يقولون نعم له أن يجبرها على الزواج في هذا الإجبار، يقولون بولاية الإجبار. لكن البالغة الرشيدة لا. نحن خرجوا عن الطوق، قالوا لا، لابد أن تأسى. أما الشافعية فوقفوا على ولاية الإجبار للآية ولا تعضلوهن، لأنها خاطبت الولاة. فقالوا الآن نلزمكم، الحديث قد ثبت بأن النبي جعل أمرها إليها بفسخ العقد. فقام الشافعية وقالوا لا نلتزم بهذا. إذا قالوا لا نلتزم، ها على طول ننظر لإيش؟ لهذه الأسهم الثلاث، إما وإما المعارض وإما التوجيه. فلن نجد معارضا قويا لهذا الحديث، ولم نجد توجيها يقبله العقل والقلب صراحة. ما بقي لنا إلا وقد طعن في الإسناد بأنه مرسل. فقالوا إذا نقف عند حدنا ولا أحد يلزمنا، فهذا حديث مرسل فلا يصح. قد قال الإمام إذا صح الحديث فهو مذهبي. قد يصح الحديث ولا يكون مذهبا بسبب أنه قد وأوقف أو علق الشافعي القول عليه، كأفطر الحاجم قال لو ثبت فقول حديث بروع بنت واشق، قال لو ثبت قلت به فصار مذهبا، أو طعم في الإسناد، أو كان له التوجيه والتأويل لوجود وثبوت المعارض عنده. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فكان فيه أي أسئلة تفضل. ذلك أنهم ماتوا شيخ، أنا نفسي مت، ماتوا، فيش أسئلة؟ يبقى مفيش فهد. لو مفيش أسئلة يبقى مفيش فهد، ولا في موت فهموا كل حاجة. طبعا ممكن أسألهم سؤال واحد بس شيء في فهمتم كل شيء؟ ما فهمت. ما فهمت السؤال. اسألي معايا عشان كل الرخصة في طواف الليل. نعم. طواف يعني طواف ليلا؟ عند الشافعية طواف ليلا صح. عند الشافعية لأن هو قال. نعم. الكاميرا والحق والهدي كل ليلا. هو ده الشافعية يقول الهدي قبل يوم النحر كمان. ونحن نخرج عن المذهب في هذا أيضا. نقول هذا خطأ. ويقولون بالزكاة في أول رمضان تدفع أيضا زكاة الفطر في التعجيل، عندهم مسألة أصولية في مسألة السبب، وإذا كان علق الحكم بالسببين فإذا وجد سبب من السببين الحكم يتواجد. هذه مسألة لن أفسرها لكم الآن، لكن هم يقولون يصح الطواف في الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سودة أن ترمي ذهبت ليلا فرمت. قالوا لما قالوا وفيني في صلاة الفجر في مكة دلالة أنها طافت قبل الصلاة، فقالوا بأنها يصح أن تطوف طواف الإفاضة بعد منتصف الليل. سمع الله بمن حمد ربنا لك الحمد. الشافعي يقول وأمام أيضا يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وحجته في ذلك أنه أول الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، فالائتمام به أن تأتي وتحاكيه فيما قال وما فعل. فقولوا، وجه ذلك العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا، قالوا إذن فقولوا جعل لهم القول فقط ربنا ولك الحمد. قالوا لا، توجيه الحديث بأنهم نعم شفاء نعم المسكوت عنه، قالوا هنا الآن هذا مسكوت عنه، لا تقول أنه الحكم يخالف، ده مسكوت عنه، وعندنا ما يظهر ويبين أنما جعل الإمام ليتم به. هم قالوا التوجيه في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه سمع الله لمن حمده، ولكنه استسر بقوله ربنا، فإذا الذي يقتدي به يقتدي به في إيش؟ في الخفي لا في الظاهر، صح ولا لا؟ ليقتدي به كيف يقتدي؟ في الظاهر أم في الخفي؟ طب الظاهر سمع الله لمن حمده، والخفي ربنا. حتى يكون إتمام الفائدة قال لهم أنا أستسر بقولي ربنا لك الحمد، فأنتم ستقولون سمع الله لمن حمده بموجب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأعلمكم ما إيه ما خفي عنكم أنني أقول ربنا ولك الحمد. هذا ما قاله النووي، صحيح هذا الذي وجهه النووي يعتبر إجابة عن الإمام الشافعي. طب اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ حاضر حاضر اتفهمت؟ هات التعقيد تحت أمرك في التعقيد والسؤال في أي شيء. ممكن تقول إن هو عام لما جعل الإمام يتم به هو عام بكل شيء، وخصص في هذا القول عند الرفع من الركوع. هو الحق أنك لو نظرت إلى الأحاديث هو عام يراد به الخصوص، هذا العام عام يراد به الخصوص، لأنه قال إذا كبر فكبره وإذا ركع فاركعه وإذا رفع فارفعه، لذلك يجوز مخالفة الإمام في النية خلافا للمالكية، يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، والمتنفل يصلي خلف المفترض، هذا أمر وارد في هذا البلد. تفضل. كنوز صلاة الفجر سنة عندنا، وإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد جاءه رجل قال يا إمام أرأيت أصلي خلف رجل يقنط في الفجر ماذا أفعل؟ أترك الصلاة وأخرج؟ قال له الإمام أحمد يا بني أرأيت إن دخلت المسجد فوجدت الإمام العلم، أستاذ الأستاذين من؟ شاف، فوجدت الإمام العلم يصلي بالناس فقنط، أتصلي وتقنط؟ قال نعم يا إمام، ومالي لا أقنط خلف مثل الشافعي. قال الشافعي يقول بالقنوط، إذن فقنط. وهذا كما قال الإمام ابن القيم، إذن هذا الخلاف خلاف له حظر من النظر، ولا صح أن يقال القنوط في الفجر بدعة. من قال القنوط في الفجر بدعة قد ابتدع قولا على العلماء. صحيح أنه ممكن تقول خلاف الأولى، خلاف السنة إذا قلت ذلك إن لم تكن ممن صحح الحديث، لكن لو صححت الحديث سنقول لك ترك القنوط ليس من السنة. مفهوم؟ لا والله ما مفهوم. مفهوم؟ طيب تفضل. انت جئت من الامارات واتعبتنا هنا بالقواعد والاصول ودخلت فيها في طب الصومال اهو، طب يعني المفروض بلدي الرجل اعلم به بقى الان، يعني انت المفروض انت اول الناس تشجع القنوط. انت تقنط؟ ايوه تقنط، الحمد لله انتهى الموضوع. يقنط تفضل. الفرق بين حديث الأخ، سؤاله جيد جدا، أنت الآن دندنت حول بيع العينة، قالت أبطل زيد جهاده إلا أن يراجع هذا البيع عائشة، وقلت لا ده قول عائشة، أنا رد لأن عندي قول من؟ قول النبي، ثم رأيناك بعد ذلك أخذت بقول من؟ أسماء، صح صحيح؟ قلنا البول مش يسع والفرق واسع، لأن أسماء ما تحركت إلا وقد رفعت الأمر لمن؟ أما عائشة ما رفعته للنبي. فالاحتمالية واردة أن يكون هذا اجتهاد من مين؟ من عائشة، اجتهاد وفاء. فإذا رفعت أخذنا، فإذا لم ترفع قلنا هذا اجتهاد منها، وقول الصاحب إن خالف قول النبي فليس بحجة. هذا هو. نعم أبو شيخ، من المذاهب الأربعة، هل نلزم مع الشافعي ولا نأخذ في كل مسألة من كل مسألة؟ إلزم الشافعي ولا تتركه بحال. وأنا أرجوكم كونوا شفعاء لي عند شيخنا وسيدنا الفاضل، لكن لا تتركوا الشافعية في حال، لا مذهب فوق المذهب الشافعي. بس في حديث تركها، ها؟ حتى في اللي تركها، لا حتى في الأحاديث يبقى الحديث تقف مع الحديث. لكن إن شاء الله ستمر مرور الكرام على جميع أبواب الفقه، وتجد إذا كانت السنة خلاف ما قال الشافعي أو المذهب المعتمد، تجد وجه عند الشافعي وافق السنة. اسمع المهذب وستارة ذلك، ما من مسألة الأصل فيها والنص في كلام النبي خلاف المعتمد في مذهب الشافعي، تجد وجه عند المزني، عند طريقة البغداديين، تجد فيها وجه يوافق السنة. فإذا المذهب قد استوعب بفضل الله وأقرب المذاهب للسنة. الألباني يرفض التمذهب، وأنا أقول هذه ليست طريقة التعليم. طريقة التعليم الحق أن تبدأ بمذهب، لأنك إذا دخلت على الفقه المقارن أنت مش بتخبط في الحيط، أنت انتحرت انتحار لا حياة بعدك. صدقني لا يمكن أن تكون طالبا للعلم تستطيع أن ترجح بين الأقوال، هتكون مقلد لكل كتاب بتروح. لازم تعرف كيف تعامل العلماء مع الأدلة، فلا بد من فقه مذهب أولا. لما قيل للألباني احنا نريد نتعلم عن مذهب، قال لا، فقه الحديث. قالوا طب احنا نريد مذهب، رد علينا في السؤال. قال لو كان فلا بد من الشافعي. قبل يد الألباني، قال لا بد من الشافعي. خذ مفخرة من مفاخر المصريين وفحل من فحول الأزاهرة، الشيخ أحمد شاكر عالم الأعلام، ترى في تحقيقه لكتاب الرسالة ماذا قال؟ قال ولو كنت آمر مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرته أن يقلد الشافعي. كلام رجل نظر إلى دقة نظر الإمام الشافعي في الفقه وفي الأصول، فقال لو كنت أمرا مجتهدا أن يقلد مجتهدا وهذا حرام، لقلت لابد أن يقلد الشافعي. صراحة أنا أدين الله أنه أقرب المذاهب إلى السنة. نعم. ما رأيك في الطواف الشافعية؟ طواف إيه؟ طواف الكعبة. بل هم الشافعية؟ في الجنسين يطافوا ولمس المرأة ينقض الوضوء عند الشافعية. إذا الراجل حيبوش في نص ساعة من المية، كل شوية يلمس ويطلع يتوضأ. الحمد لله خرج المحققون المذهب عن هذا، مع أن الدليل واضح، أو لامستم النساء، شيخنا يبين لكم أن في قراءة، أو لمستم بلا مد، أو لمستم النساء، الأصل اللمس، صحيح شيخنا ولا لا؟ حمزة والكسائي يقول بالله، أو لمستم النساء، لكن ابن عباس بين ذلك وحديث عروة حديث صريح بأنه قبلها وذهب فصلى فلم يتوضأ. تفضل. سؤالا شيخ بارك الله فيكم، أولا هل من ضوابط الانتماء إلى هذا المذهب أن يكون الإنسان جريئا؟ طبعا من ضوابط الانتماء إلى المذهب أنه لأننا نرى فيكم مجرأة يا شيخ، يعني إلى مسجد حنبلي المذهب سأقول قولا فصلا في هذا، ما كانت الجرأة لتكون إلا من تواضع هذا السيد والأدب الجم والرفق بالصغار. الكبير لما يرفق بالصغير يطمع الصغير في الكبير، فهذا هو الذي حدث. الأصاغر أمثالنا يطمعون في الكبار أمثال سيدنا وشيخنا الفاضل، وأيضا التواضع الذي هو فيه يستوعب ده كرم، ضيق أفق مني وكرم أخلاق من الشيخ. وبعدين المسألة واحدة، لأن في رواية موافقة للشافعي، فهي المسألة ماشية في نفس الطريق بفضل الله. وهذا شيخنا ولا نرضى به بديها. الله أكبر. خلاص أنت حنبلي؟ لا لا شيخ. الله يحبكم في الله. أحبك الإحسان. هل بإمكان فضيلتكم أن توضحوا وأن تجزئوا القاعدة التي ذكرتموها البارحة، وهي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، أن تجزئوها جزءا جزءا إذا أمكن؟ جزءا جزءا. نعم، ترك الاستفصال مثلا تبين في مقام الاحتمال، ينزل مقام. طيب يبقى نضرب مثلا. نعم لكن تجد. طيب حاضر حاضر فهمتك فهمت. نضرب شيخ يريد يضرب نضرب مثلا عينا نبين كل نقطة. إذا جامع زيد هندا، جامع زيد هندا في نهار رمضان وذهب يسأل المفتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال هلك كما حديث سنة أبي داود، هلك؟ قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة إلى آخر الكفارة. هنا المسألة لها بابان أو وجهان. الوجه الأول صريح قول الرجل أنه جامع المرأة. الأمر الثاني وهذا الاحتمال فيه وقع وقع. الثاني هو أن المرأة قد تكون مكرهة، قد تكون مطاوعة، صحيح ولا لا؟ طيب لما ورد الاحتمال قلنا مفارقة المسألة على الوجهين لابد أن يصاحبها حكما أو يصاحبها حكمان مختلفان. مطاوعة لها حكم، مكرهة لها حكم. فإذا قلنا بهذا فلابد أن ننقل عن النبي أنه قال فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها، وإن كانت مطوعة فعليها الكفار، صحيح ولا لا؟ فلما لم ينكر لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قام الشافعي فانبر فقال هنا سواء كانت مكرهة أو كانت مطوعة فعليها الكفار والكفار على الرجل. عامة هذا تفصيل مذهب أنت حنبلي فلا شيء لا تدخل فيه، لكن احنا نريد نفسر المسألة. فالغرض المقصود هنا الشافعي يقول سوينا بين أن تكون مطاوعة وبين أن تكون مكرهة. كيف ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أطاوعتك المرأة أم لا، فلما لم يسأله قال الشافعي عندنا قاعدة أولية تأخير البيان عن وقت الحاجة إيش؟ لا يجوز. يبقى إذن لزاما على النبي بقول الرب سبحانه جل في علاه وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس. فهنا الله جل في علاه أمره ليبين فعليه البيان، فإن لم يبين قلنا لا بيان، المسألة مستوية. فقال الشافعي عندي القاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة والحاجة هنا موجودة فلم يبين، إذن المسألة مستوية. فترك النبي سؤال الرجل في الاستفصال، ترك الاستفصال مطوعة ولا مكرهة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، والاحتمال وارد أنها تكون مكرهة أو تكون، بترك الاستفصال لما يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الاحتمال، احتمال أن تكون مطوعة أو تكون مكرهة، ينزل منزلة العموم مكرهة أو مطوعة مستوي الأمر في المقال، كأنه قال عليك الكفارة، عليك الكفارة، طيب سواء كانت مطاوعة أو كانت مكرهة. إذا الأمر ظهر لك أحسن الله لك. عندك إيش؟ عشرون سؤال ما شاء الله، ماشي متميز سؤالا مفيش مشاكل. من المتقدمين لما رأى أحد قال أنه بدع، وإن نقل أحمد أنا أدين الله بأنه لم يثبت، لأن أحمد نفسه وجه الرجل قال له أرأيت إن صليت خلف الشافعي هل تقول أتقنط ولا ما تقنط؟ قال أقنط. هو طبعا المعروف أن الشيخ الألباني يقول بأنه بدع، كان من المتأخرين، صحيح ولا أنا وهمت شيء؟ هم قالوا على الضحى بدعة، ابن عمر قال على الضحى بدعة، لكن هو يقول أف أف بدعة يا بني، بدعة يا بني، فوجهت. السؤال الثاني، يعني من صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة لها كيف يعلمنا بينهم أيهما أرجح وكيف يعني هم تكون من أولاد الحلال نعلم الأولاد يعني نقول لهم يعني هم يصليون في النوازل ثم يأتي المثل ويرى أحدا يغلط ثم لا. الأمر يسير، قل القنوت في النوازل سنة، والقنوط في الفجر عند الشافعي سنة، وأنت أرحت نفسك في هذا. يبقى إذا ذهب الرجل إلى المسجد فوجد الرجل يقنط في الفجر، قال هذا رجل إيش؟ شافعي، وخرج من المأزق. أسأل الله خير يعني. في بعض الحديث بلوغ المرام واحد يعني ذكر الحديث أبي المحجورة ذكر أنه مش بس يعني بعد ذلك الحديث قال هذا هو مش بس ذكر أنه على الأذان الثاني؟ لا على القنوت، ما قلنا ما قلنا ذلك، ولذلك بعضهم قال اف بدعه، وصح انه بدعه، لان قلنا بان حديث انس ان سلم لما ترك القنوت على راي المذكور. تفضل بقى 17 اخر سؤال. تفضل وطبعا الفقه تبدأ بالفروع، وانت تتكلم عن المدرستين، مدرسة الشافعي ومدرسة الأحناف في مسألة التأصيلات العامة. نعم، بأن هذه المدرسة في الأصول تبدأ بإيش؟ بالفقه، لا تبدأ بالفروع. الأحناف هم الذين يبدأون بالفروع، لكن طالب الفقه الذي يريد إتقان الفقه، أقول لإخوتي الكرام، هو العلماء ينظرون هل يبدأ بالفقه أم بالأصول. الذي أدين الله به، ولعل الشيخ إن شاء الله يبين لكم ما يدين الله به ويصوبنا إن أخطأنا، الذي يريد إتقان الفقه لا يمكن أن يصل للإتقان إلا بإتقان الأصول أبدا. ليش؟ لكثير من الأمور، إتقان الأصول تفتح ذهن الطالب على معرفة أصل الخلاف بين العلماء. وين أصل المشكلة في كثير من الذين يعني انشغلوا بالفقه دون الإتقان؟ إنه ممكن ينقل الخلاف لكن لا يدري أين الخلاف، وين أصل النزاع، وين. فأنت لو أتقنت أين أصل النزاع سهل عليك الحل والإجابة، وسهل عليك الترجيح والرد على المخالف. لكن طالما لا تعرف ما هو أصل النزاع لا يمكن أن تصل إلى النتيجة، فقط ستكون ناقلا، وهذه الملكة لا تكون إلا بالأصول، قط لا تستطيع. فلا بد أن تتقن أصول الفقه. لذلك الإمام السنوي في كتاب التمهيد اللي هو تخريج الفروع على الأصول كان بيقول لو نظرنا إلى العلوم من علوم الآلة، اللغة لا تكثر منه. لما؟ لأنه أصالة المسألة التي تحتاجها في حصر اللسان تعرف البيان وتستطيع أن تصل إليه. وده قاله ابن رجب في الرسالة اللطيفة فضل علم السلف على الخلف. كان أحمد يعيد ذلك أنك تتبحر بمثل هذا. قال والحديث تستطيع أن تأخذ أصول الحديث وتمشي بعد ذلك، أما أصول الفقه فكل العلوم ترجع مرتكزة على إيش؟ على الأصول. لذلك أصول الفقه تدخل في التفسير، تدخل في الفقه، تدخل في الحديث، وأيضا في اللغة. مباحث كثيرة جدا من اللغة موجودة في أصول الفقه، كإيه؟ المطلق والمقيد والعام والمخصوص المجمل المبين، كل هذه مباحث في أصول الفقه. فكل العلوم تعود رأسا إلى أصول الفقه. فلا بد أن تتقن هذا الباب إذا أردت أن تكون فقيها حقا متقنا، أن تتقن باب الأصول. هذا الأول. أنا أدين الله بذلك عشان ما تخبطناش في إيه؟ أنا أدين الله بذلك، استغفر الله. طيب، أليس الأولى بجميع أمة الإسلام وعلماء المسلمين خاصة أن يتبعوا هذا النهج؟ ممتاز، هذا قاله هارون الرشيد فقد وافقته أنت. ولكن فحل العلوم أو إمام دار الهجرة لم يقبل هذا. قال هارون الرشيد معظما للإمام مالك نلزم الناس بالموطأ. قال لا لا يا أمير المؤمنين، الناس لهم أذهان ومفهوم مختلفة، دعهم فإن لكل اجتهاد. فلم يأمر بذلك، وهذا الحق أنه باب عظيم لترك المجال. فهنا خلاف الأمة في المسائل الاجتهادية رحمة حق، فما صح أن نلزم الناس بالمذهب، لكن لنا أن نقول ندين الله أن أقرب المذاهب كذا. حق، هذا صحيح وجوبا. انت تعرف المرأة العجوز؟ تعرفها؟ انت ما تعرف اي مرأة، سأخبرك عنها الآن. امرأة تدخل تصلي، تتوضأ، تمسح على شعرات يسيرة، شعرات الثلاث، تصلي، يدخل ابنها الحنبلي يقول صلاتك باطلة. ليش؟ جيبه. لا، ها، انتوا مش حنابلة؟ اتقوا الله بقى على قيمكم. ماذا بالحنبلي كمان؟ هات انت حنبلي، لازم تعميم الرأس. صحيح، صلاتك باطلة. دخل الشافعي قال لما تعيدين الصلاة؟ صلاتك صحيح، ثلاث شعرات ايش تكفي. دخل الملكي قال انت بين هذا وذاك، او الاحناء الحنفي ربع الرأس تكفي. تعبت المرأة، فلما دخل الرابع قالت له هسألك سؤال، هو النبي حنفي ولا شافعي؟ فاحنا كده مصيبه الان. فاحنا نقول لا، احنا لابد ان نقول للناس سنه النبي او صح، لكن هل انا استطيع ان ادخل هجوما على السنه قبل ان يعلمني الفقيه كيف تعلم الحكم او صمت الحكم من الدليل؟ فانا باخذ العلماء دول سبيل لفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولفقه ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه أخطأ. ولا بد أصلا اللي بيتعلم الفقه وهو بتعلم الأصول بإيش بيفعل؟ أنا أقول لك كيف تذاكر في الفقه. أنت في مذاكرة الفقه تأتي إلى كتاب يعتني بالدليل بعض الشيء، فتأخذ المسألة فتضع تحتها خط وتمشي مع المسألة لنهايتها، لأنها هتجد مصطلحات تتعبك. لو أنت مبتدئ في الفقه مش ممكن تحلل كل المصطلحات، تتعبك لغاية أنت معك بطارية، لغاية ما تقول وقد قال رسول الله امسك قف. فأنت هتاخد خط تحت أول الكلام الذي هو أول المسألة، وفي النهاية البطارية أضاءت عندك على قول قال رسول الله، فتقوم رابط بين المسألة وبين إيه الدليل، فتقول في ورقة خارجية المسألة كذا دليلها كذا. لن تجدها عند الفقهاء هذا، لكن أنت أصبحت فقيه محدث بهذا. طبعا مش في أول مرة، ثم أنت طالع منبري للناس. أقصد لو مشيت مع الكتاب بهذه الطريقة، وإن كنت ستتعب كثيرا ويأخذ منك وقت، لكن هذه الطريقة مثلى إلى أن تخرج للناس فقيها محدثة. هذا هو. نعم. المعنى ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبين عند وقت الحاجة أو السؤال أنه لا يجوز ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فإن كان لا يجوز يبقى إذن نقول إيش؟ لا بيان، لا حاجة للبيان. لكن خذ القاعدة المتممة، يجوز تأخير البيان لوقت الحاجة. يجوز ده تفسيرها بقى غدا إن شاء الله. يقول اليوم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله